الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الشخصيات بطبيعتها في شخصية هي عطاءات، برضو عطاءات زي إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. في شخص بطبيعته هو حياته متمحورة حوالين ذاته وبيفكر في نفسه بس، يعني الآخرين دول ما هماش إيه، مش حاضرين في المشهد شوية، مش حاضرين في المشهد. وده مثلا ممكن يبان جدا جوه أسرته، مثلا إن هو جوه أسرته ممكن مثلا ما خدش باله إن أمه تعبت ومرهقة قوي، فماما اعملي كوباية شاي، مش مش مش فراسه، انا تعبانة يا ماما خلصي بقى اعملي كوباية الشاي. يعني مش في دماغه مثلا ان انا مثلا ابوه دلوقتي هو ايه، والله صرف كتير ومش عارف ايه، وبيحاول يفكر ازاي ان هو يعمل حاجة عشان بابا ما يصرفش مثلا المبلغ ده، عشان هو بنشوفه جاي تعبان اخر اليوم ومهدود، لا وشايفه جاي تعبان بابا هتخرجنا امتى. يعني فده وهو يعني ما بيحسش انه بيعمل حاجه غريبه. ده لما تشوفوه كده ابشره بان ده هيبقى زوج فاشل، اخ زي الزفت، ملوش اصحاب، هيبقى بني ادم كائن في منتهى السوء اللي في الدنيا. يعني دي افه مصيبه ما ينفعش انها تتساب، ان الكائن ده هيبقى حياته الاجتماعيه زي الزفت وكل ما تحمله الكلمه من معنى. هو مش شايف لنفسه، مش شايف حد تاني، ما بيشوفش حد تاني، ما بيحسش بحد اصلا. وهو ده المعنى اصلا بتاع لو كنت فظا غليظ القلب. هو تلاقي فيه يعني تلاقيه كده بطبيعه الحال عنده فظاظه، يا ابني انا تعبان، ماما اعمل ايه انا تعبان، طب ما انا اعمل ايه، ما انا عايز اشرب النسكافيه بتاعي. اللي هو انت توقفي كده ساكته، انت وعدتيني انا ماليش دعوه، ليه انت واقفه كده؟ ده ايه ده؟ ده تركيبته ايه؟ حس كده ان ده مش ده غليظ القلب وفظ كلامه، فظ مش ده مش منطقي. بنت كده مثلا تلاقي هي كل همها هي متمحور حوالين ذاتها. الكائن ده اذا حضر عندكم في البيت فحاولوا باي شكل ان انتوا تعالجوه، تواجهوه، تقولوا له، تقيدوه، المهم وبجد ما تطلقوهش على عباد الله، لان ده لو اطلق على عباد الله هيعذبهم. لا والله ما تطلقوش على عباد الله. فاللي لان برضو في نقطه مهمه جدا، في واحد انا بس الحته دي عشان برضو احنا بعضنا بيتعرض لها في البيت، في واحد هو بطبيعته سيمباثيتك، على حد تعبير الناس الاجانب، هو متعاطف. يعني هو بطبيعته شخص هو لا حاسس باللي حواليه. تلاقي مثلا ممكن تلاقي كده مثلا عيل من عيالك انت نايمه ما يصحكيش يقول لك عايز اكل، يفضل قاعد وبعد ايه تقومي تلاقيه بيعيط، مالك كنت جعانه يا ماما، طب ما صحتنيش ليه، لا انا كنت نايمه، ماشي كده اللي هو تلاقيه مسكين. ده هو ده السمباثيتك. لا السمباثيتك ده هو ايه، بيحس بالناس اللي حواليه ومتعاطف معاهم وكده. في واحد هو كده خلاص تمام. في نوع تاني هو بقى هو اوتستيك، ما هوش سمباثيتك، هو اوتستيك، هو شخص هو عنده نوع من التوحد مع ذاته مع نفسه. تمام طيب ايوه العكس يعني، بس انا بقول اوتستيك لان هو في الحقيقه هو ما هوش كده بالظبط، هو اوتستيك فعلا، لانه لا هو مش فكره انا ليه اخترت تعبير اوتستيك. هم طبعا الاجانب الفاظهم مش دقيقه لان لغتهم فقيره وخربانه زيهم، ماشي، بس لان هو اقرب انه اوتستيك، هو مش متعاطف، لا هو متوحد مع ذاته، هو اناني، عكس لا مش النرجسية، لا عكس العاطفي الاناني، اناني هو تجيبها يمين تجيبها شمال هو اناني. لان هو لو هذا الشخص هو مش متعاطف مع الاخرين، فنتصور مش متعاطف مع ذاته، لا متعاطف مع ذاته جدا. ده هو بآلامه انا تعبان انا مش عارف ايه، يعني هو آلام، هو متعاطف جدا مع نفسه، وهو يعني هو فعلا متمحور حوالين ذاته بشكل مش طبيعي. هو دايما حاط نفسه في البقره وكل الناس اللي حواليه. مثلا والدته تقول له انا تعبانه، ما انا تعبان وانا جاي من المدرسه اصلا مصدع خالص جدا، ده انا مش عارف يعني. وهو شاط الصداع بتوعي دول، لا مش ماما تعبانه، ما تتعب ماما مش مهم، انا شاط الصداع بتوعي دول هم الازمه، انا جعان انا جعان، انت بتموتي مش فارق يعني. فده مش متعاطف مع الاخرين، مش مشكلته انه عنده نقص تعاطف، لا ده عنده انانيه، هو عنده هو متوحد مع ذاته، هو عنده ذاتويه، هو بيفكر في نفسه فقط ولا يفكر في الاخرين. الاخر مش شايف التانيين دول، مش شايفهم، هو مش شايف حد تاني خالص غير نفسه. خلينا نقول احنا في في في دي برضه من الحاجات اللي ممكن بعض ما التفتش ليها شويه، اللي كانوا بيسموه زمان الاسره الممتده. الاسره الممتده دي ما بقتش موجوده دلوقتي. الاسره الممتده اللي كان فيها الولد لما بيتجوز في بيت العيله، فهو لما كان الاسره الممتده دي كانت يعني كانت صوره اروع ما تكون، بس للاسف الشديد هي لانها كانت اتطبقت بصوره سيئه فعملت مشاكل، والناس لما دينهم حصل فيه مشاكل فحصل. بس انسب صوره على الاطلاق للحياه الاجتماعيه هي الاسره الممتده. الاسره الممتده دي اللي هو الشخص بيتجوز في بيت العيله، لسه الشخص الولد ده عنده لسه مش ناضج، فهيغلط غلطات كتير، فيبقى في حد دايما وراه، ليه اب بي وراه، ليه مش عارف ام بتلملم وراه، ليه اخت مش ليه اخ اكبر بيحل مشاكل سنه، وهي البنت نفسها بتبقى لسه ايه، لسه مرتبكه ومش عارفه تعمل ايه. ففي مش عارف ممكن تسيب ابنها مع حماتها، تسيبه مع سلفتها، الدنيا يعني لما يكون الدنيا يعني الدنيا ماشيه بشكل كويس. في هذا الوسط الناس بتتعلم الاجتماعيات، الولد او البنت بيتعلم اجتماعيات غصب عنه، بيتعلم ان هو بيشوف باباه بيعمل ايه مع مامته، فهو اوتوماتيك بيبدا ايه، يبدا ياخد باله ان هو ده السلوك الانسب اللي يتعامل به مع الام. بالبنت بتشوف عمتها بتعمل ايه مع جدتها، بتشوف، فبدات الدنيا بتيجي كده. احنا حصل لنا ايه، مفيش الاسره الممتده، فاصبح ان في اوقات كتير جدا، ودي نقطه كتير الناس ما التفتش ليها، ان احنا قد نتصور ان الولد ده هو مشكلته انه انسان سيء اصلا. لا، ممكنش انسان سيء، هو لا يعرف، لا مش خبراته، ما يعرفش، لان الاب والام صدروا له انه انت محور كل حاجه. يعني انا اتمرمط عشان انت تتبسط، انا اتعذب عشان تبقى مستريح، انا ما غلبكش ابدا، ما تعبكش ابدا، انا بشيلك فوق رجليا فوق كتفي عشان تعمل مش عارف ايه. فهو حس ان الطبيعي ان انا ايه، ان انا بفكر في نفسي، انا مخدوم مش خادم زي كده، انا الطبيعي ان انا مخدوم مش خادم اصلا، هو ده الوضع الايه الطبيعي. ولا والاهم من كده، ماما هتتبسط بكده، لدرجه ان مره كنت بتناقش مع ولد فبقول له حبيبي انت يعني السلوك ده مش طبيعي، ده سلوك يعني واحد مش عارف اقول لك ايه، انا ناقص اخلع اللي في رجلي واديلك على دماغك اصلا. يقول لي لا بس ماما مش زعلان، بالعكس ماما هتبقى مبسوطه ان انا اكون عملت كده. يعني هو ازبك تكتشف ان هو امه اللي دمرته، ابوه اللي بوظه، ان هو اوهمه، فهو ما طلبوش بحاجات فخلاه هو يتوهم ان هو ايه، اللي هو دايما المعنى اللي كنا بنقول عليه يتألم ولا يتكلم. انت بتتألم تتكلمش، لا لازم تتكلم، لازم تقول انا برضو بني ادم، انا بتعب زي ما انتوا بتتعبوا، انا بتألم زي ما انتوا بتألموا، بحتاج في وقت ان انا اتخدم زي ما بخدم، انا بحتاج في وقت ان انا مش يراعى ان انا كذا، مش طول الوقت انا هراعي ان انتوا اللي انتوا عايزينه تعمل وانا محدش راعيني ابدا. فالحته دي يمكن الناس اللي بطبيعتهم هم الناس بتبثهم همومهم، الناس بتاخدش بالها ان هم التانيين محتاجين يبثوا همومهم لحد، يعني ما بياخدوش بالهم بده، لان طول الوقت انت بتروح لدرجه يعني غريبه جدا، ان ممكن تقعد مثلا مع حد فالكلام يتفتح شويه وتقعد تقول له والله مش عارف الواحد مرهق شويه مش عارف من ايه ومضغوط من كذا، يقول لك ده انا بقى مضغوط مش عارف ايه ومرهق مش عارف ايه، ما كنت عايزك تقول لي. اللي هو ايه، فكره ان الشخص ده هو اعتاد ان هو بيبقى ريفيرال لحد وهو الناس تبث همومها فيخفف عنها. طب هو بقى همومه فين؟ هو في وقت بيحتاج يكون كده. فسبحان الله انا رحت للاستاذ بالنيه دي، ان انا بروح باجي بقول بس جمله واحده، اخبار حضرتك ايه، طمني عليك بس، هو ممكن يتكلم ساعه حرفيا، انا بسمع بس، لان انا حاسس بيه، حاسس بيه يعني ايه ان انت تبقى ان انت وده الانسان ما بيعملوش مع ناس كتير، ممكن بيعمله مع ناس قليله، اللي هو ممكن يحس انه يعرف يبص وما بداخله. انا انست الحمد لله ان هو بيعمل كده معايا، فبقيت بروح بسمع بس. انا فعلا انا ساعتها يعني الحمد لله سافرت سفر طويل عشان ساعه دي، الساعه دي بالظبط، وبعد كده رجعت نفس السفر تاني بس عشان الساعه دي، عشان انا احس ان انا احتسبت ان ربما الساعه دي ايه تخفف عنه شويه، معنوياته ترتفع ومش عارف ايه، خلاص دي ماشي. الكلام ده بيحصل في البيت، الاب والام، الاب والام بما ان الاولاد بيبثهم هم طول الوقت، فما بياخدوش بالهم ان احيانا الام دي محتاجه تعمل ايه، محتاجه تتكلم، تفضفض، تبص همومها، دي محتاجه تتكلم شويه. ابويا ده محتاج عادي يقعد يتكلم وحد يسمع، هو لازم طول الوقت. المهم عايز اقول ايه، انا عايز اقول ببساطه ان الولاد اللي من النوع ده قبل ما احنا نقيدهم خلاص، خلينا الاول نشوف مين المتهم في ان هم كده، يعني لازم دي الاول نشتغل عليها، لان ممكن احنا اللي نكون ايه صنعناهم بهذا الشكل، احنا ما فهمناهوش، قلنا له حبيبي على فكره من الذوق ان لما تبقى ماما كذا انت ايه تقول لا الف سلام عليك يا ماما، طب خلاص مش مشكله، تتكسف تستحي، ماما دي مش الخادمه بتاعتك، بس اتمنى تبقى فاهم ده، انا امك مش الخادمه بتاعتك، انت المفروض تشيلني على راسك مش اخدمك، ده كوني انا بخدمك ده ايه تفضل مني يعني. والحقيقه الكلام ده مش من ان هو برضو، عشان برضو مش فكره من، انا قلنا مره وتكرارا فيه المن للتعيير والمن للتفكير، اما يكون للتعيير هو ده اللي مذموم في الشريعه، انما لو للتفكير لا، بل الله يمن عليكم. ولو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، الم تكونوا، هو مش طول الوقت بقى طبعا، انا عارف برضه عشان الستات احيانا تقضيها ايه، خلي بالك يا ابني ده مش التعيير ده للتذكير، بس مش كل يوم، مش كل يوم، لا لا من بدري خالص، من 5 6 سنين ده لازم يزرع فيه بدري. انا بعمل حاجه ممكن تكون غريبه شويه، يعني غريبه شويه ومش غريبه، يعني بحاول اجيبها في اطار كوميدي كده شويه، اللي هو ان انا ايه ما اعرفش لدرجه انا قبل ما اسافر كده بيوم لقيتهم بيقولوا لي ايه، جت مش عارف خديجه بتقول لي ابي هو تقريبا انت في المتوسط صرفت على عائشه كام؟ اللي هم كده ما اعرفش مش كان ايه غرض السؤال يعني، بس ممكن انا بجيبها بشكل كوميدي كده، تعالى يا ابني اقعد، انت صارف عليا كام لغايه دلوقتي؟ انت ساكن عندي ليك 10 سنين، لو افترضنا ان انت هتدفع 500 جنيه في الشهر، فاحنا بنتكلم كده في السنه كذا مش عارف، طيب والمدرسه بتصرف كذا في السنه ومش عارف ايه في ال، انا من الاخر كده تقريبا انا صرف عليك 250 الف، بس انا هدفي ان انا اوصل له ايه، لا رساله ان انت فعلا انت بص كده فعلا انت ما انت مش ايه، انا فعلا انا صرف عليك كتير، ده انا بكلمك بالورقه والقلم، مش هقول لك بقى ما بكلمكش على فكره اهتمامي بيك ومش عارف ايه والكلام ده كله، الحاجات دي بينساها العيل اصلا يعني بينساه، وايه وان شئت ما كنتش عملت حاجه، يعني انت ما عملتش الكلام ده انت مش ماسك عليا زل، يعني انا عامله بمزاجي عشان بحبك، عشان انا اتمنى تكون يعني احسن حد في الدنيا. ف ف ف في اوقات ممكن الواحد بيعملها بشكل شويه كوميدي، عشان انا يعني بتبقى مش فرص كتير ان اقعد معاهم في كده، فلو جت فبحاول ايه اخليها مزحه ان احنا كل شويه نقعد نتندر بيها، بس برضو انا صراحه ببقى قاصد فكره ايه، انه يحس ان انا ابي صرف عليه كتير قوي، انا ابي ده يعني فاهم يعني كده، اللي اقصده اي كده الطريقه اللي ممكن يعني احنا نكون فيها، فهو بيشوف بقى ان معلش يعني ابي من حقه ما يخرجنيش النهارده، من حقه ما يطلبش طلب اللي ما يعملش طلب فلاني عادي يعني، ما مش انا ليه، احنا بنشوف كتير مننا بيغض الطرف على المساله دي. فعشان انا مثلا انا صارم جدا جدا في مساله الحقوق والادب والعرفان والطريقه اللي بيتكلم بيها معايا، يعني انا صارم جدا في هذه المساله ما بمررهاش يعني الحمد لله. فلازم قلت مره وتكرارا لازم تبقى فيه الهيبه جنب المحبه، ما يبقاش الانسان محبوب غير مهاب ولا مهاب غير محبوب، فيبقى المزيج ما بين المحبه والهيبه. النساء دي من اكبر مشاكلهم، النساء بيركزوا على المحبه وبيدمروا الهيبه، المراه بتدمر هيبتها كأم، هيبتها كأم بالنسبه للولد ده، ازاي انت ما ينفعش تعمل مع امك كده، ما ينفعش تعملي مع امك كده باي حال من الاحوال، وتاخد موقف والموقف ده لازم تبقى صارمه فيه علشان هي بيوصلها رساله ان امي لا، وخصوصا طالما الحمد لله الام الصالحه، انا ما بتكلمش بقى على الام اللي هي ضايعه ولا ما اعرفش ايه، ما انت ام صالحه، ام هي تتمناكي اصلا. يعني مثلا دي يمكن دايما الكلمه اللي مثلا ربما اقولها لاولادي، اقول له يا ابني انت امك، انت لو انت امك دي مش امك وتتمناها. هو طبيعي فعلا، انت عايز ايه؟ امك امراه صالحه وبتعاملك كويس، تتقي ربنا فيك، مش عارف ايه، تمام زي الفل. ايوه، انت عايز ايه تاني؟ برضو احنا احيانا بايه بنبخس انفسنا، احنا بنبخس انفسنا برضو. ان احنا كنا مثلا في بهجه، فمره كده بعض ما اعرفش عارف كان في ايه، ام بعض المعلمات كده قعدت تقول ايه، والله وانا مش عارف ايه وانا في المؤسسه، معلش حضرتك بس تعالي، انت مش هتلاقي ناس زينا، احنا ناس الحمد لله رب العالمين مش ممكن نظلمك، ولو حد ظلمك عذرا يعني، لو حد ظلمك هتعرف تاخد حقك من ادخن تخين. بفضل الله احنا بنحاول ازاي نعلمك، ازاي نطورك، احنا بنعاملك بمعامله راقيه جدا جدا جدا، نتقي ربنا فيكي. معلش يعني انت بتاخدي عندنا مثلا 1500، المفروض بتاخدي 1800 في مكان تاني، ال 300 جنيه دول انت واخده بما يعادل 3000 جنيه يعني. لو نيجي نتكلم، فاهلا جزاكم الله خيرا كتر خيركم، لا انا مش قصدي حاجه، انا مش عارف ايه، فاهم انسان بينسى. فهو في لحظات احنا الحته دي ما بين ايه يعني، بتدخل النفس البشريه، لان برضو في جزء من التاريخ احيانا ما بيبقاش تعرف. يعني مثلا هو اللي لما حصل اللي حصل بعد حنين ده، هو مين اللي اثار المشكله؟ اللي اثار المشكله صغار ابناء الانصار. يعني ما شافش اللي قبل كده، ما شافش المنة. هو طالع لقى نفسه احنا بننصر الرسول، احنا خدنا ايه من الرسول؟ مثلا كده احنا طالعين احنا بننصره. فانا كنت بقولها مثلا دايما مثلا للاخوات او الاخوه اللي هم ملتحقين حديثا، يعني انا والله التحقت تمام زي الفل، مش عارف ايه، انا بخدم المشروع، انا بعمل، انا بودي فول ستوب. انت كنت ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه في الدنيا، انت كنت جاي اجهل من كده، مش عايزين نسيب دي ليه؟ زي ما ربنا بيقول لهم كذلك من الله عليكم من قبله ايه؟ فتبينوا. انت ما كنتش تعرف حاجه، انت بقى دلوقتي خلاص بقيت بتعرف تقول وتجادل وتناحر وتقول هذا مخالف للمنهاج ولا مش عارف ايه المنهاج، قليل من التريث بس. فهو مين اللي فجر المشكله؟ صغار ابناء الانصار اللي هم ما شاهدوش المنه اصلا، هم ما شاهدوش المنه، ما شافوش ابائهم وامهاتهم كانوا ازاي كادوا يهلكوا، كانوا هيبادوا كلهم عن بكره ابيهم، يعملوا بقى زي اللي مثلا عندنا احنا كده في الصعيد، دول يقتلوا من دول ودول يقتلوا من دول لغايه ما يفنوا الاثنين. وهم بقى كمان ما شافهمش، وهم مثلا سيدنا عمرو بن الجموح عنده بتاع الصنم بتاعه ياخدوه، سيدنا معاذ ومش عارف يرموه له في اعزكن الله في العذراء في بتاع القرف، ياخده يمسكه ينظفه وايه ويحطه تاني، ينظفه ويحطه تاني، وما يفكرش ان ازاي بتاع ده مش ايه. وبعدين كمان دماغه تروح ابعد من كده، فيجي معلق عليه سيف ويقول له بص بقى انا تعبت من كل شهر اروح اجيب اكمل ايه، دافع عن نفسك، انا مش هقول احط لك كاميرا مراقبه واقعد احرسك، يعني المفروض انا بعبدك عشان تحرسني؟ يا باشا هو مين بيحرس مين؟ ايه ده، ده تعمل لي ايرور في دماغي، ما تعبدني انت بقى يعني، خلاص اقضي مصلحه، اعمل اي حاجه لنفسك. فدي كانت الايه، راح بعد كده لقاه مرمي في حته تاني اسوأ، قال له بص خلاص انا مش هعبد حد محتاج احرسه انا، لا يا باشا شكرا. فدخلوا العقليه، ايه عقليتهم يعني؟ عقليتهم كانت كده، عقليه واحد عنده الصنم بيجوع مثلا، صنم كبير كده جه 5 كيلو يجوع، يقول خلي مش مشكله خلي الاله 2 كيلو المره دي، انا لسه جعان فمعلش هناكل 60% من الاله، وخلي الاله كفايه الاله 40% شغال ماشي، لما ربنا يرزقنا نكبر الاله تاني ما يجراش حاجه. وصل اصلا بعض الصحابه كان بيحكي ان هم لما كانوا يكونوا في السفر، وبعدين بقى نسي الصنم بتاعه خلاص، وما معاش عجوه يعمل صنم، فيعمل ايه؟ يروح يدور على اي حجر ويعبده، والله بجد يدور على اي حجر ويعبده خلاص، يمشي كده نشوف مفيش اله هنا. يا جماعه ما حد يشوف لي اله كده شكله حلو الاله ده، تعال والله العظيم كانوا كده، وهم اللي بيحكوا مش احنا اللي بنفتقت عليهم يعني. انا فاهم، بس اقصد اقول شوف العقليه كانوا فين. لا شوفوا كانوا فين. لا اقصد عشان كده بقى فكره ايه اللي صغار الانصار ابناء الانصار ما شافوش منه الرسول على الناس دي، ان ازاي فعلا استنقذهم من الضلال، ازاي اخرجهم من الظلمات الى النور، وازاي قالها لهم بشكل واضح. اول كلمه قالها لهم: الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. ما قال لهمش انا هديتكم هداكم الله بي، بس يعني ده حقيقي. هم ناسين دي، ناسين بقى فكره اللي هو فطالعين مش فهو برضو وحتى في الشريعه مثلا فكره الوصيه بالامه اكثر من الوصيه بالاب، هي الفكره يعني اصل ان الولد لم يشهد معاناه الام، لان معاناه الام الاساسيه هو ما شهدش منها حاجه، هو ما كانش واعي اصلا. كل العذاب هو ما كانش واعي لغايه 3 سنين، هو مش شايف اي حاجه. فاربع سنين كامله من العذاب هي كلها الامه. اصل هو الراجل هيعمل ايه؟ هيحمل عنها شويه، انت شهر وانا شهر، مفيش. فهي شايلاه كله، انت ردع عشان ردع شويه، مفيش. فالهو الفكره ان القصه دي مينيمم 3 سنين الام شايلاهم لوحدها، محدش بيعمل اي حاجه. ساعه يعني الاب هيخدم احلى خدمه هيشيلوا عنها شويه، بس يعني ساعه ايه يسيبها تنام شويه لو مش عارف، ده اقصى حاجه ممكن يعملها. فهي مضطره ليها ايا كانت ولا مختاره. المهم ان الثلاث سنين دول خالصين للام. الثلاث سنين دول فين في الذاكره؟ حد فاكر مش عارف اليوم رقم 13 اللي رضع فيه؟ محدش فاكر اي حاجه، محدش فاكر اي تفصيله من التفاصيل دي. فده طبعا بما انه هو ايه في يعني خلاص خارج الذاكره، خارج الذاكره اصلا. عشان كده الشريعه قالت لا، الام دي ما انت الاب بقى بتشوف احسان الاب. انت بتطلع اول ما بتاعي بتشوف احسان الاب، بتشوف الاب اللي مهتم بيك، بينافح عشانك، بيعمل مش عارف مشكله، بيصرف عليك، بيعمل كذا. انت بتشوف الام، بتشوف الاب هو بيصرف عليك وعليها، بتشوف فانت بتقول يعني معلش انت بتعملي ايه؟ بابا اللي بيصرف يعني ما. فغير بقى ان كمان الاب في النهايه هو اللي هيجوزه، هو اللي هيعلمه، هو اللي هيدرسه. ففي النهايه الاب ايه؟ هو خلاص هو حطه في اطار كبير. والام دي هتتظلم في الايه؟ في المشهد، ان هي ما كانها ما عملتش حاجه، لان اللي هي اللي عملته ده ما يقدرش، ما يقارنش ابدا مثلا باللي عمله الراجل بعد كده. فعشان كده مثلا الشريعه الجزء ده بما انه مخفي، فلا الشريعه ايه، ولذلك تلاقي فرق كبير جدا ما بين الرعيل الاول وما بين الاجيال اللي بتيجي من بعد كده. لان الرعيل الاول ده بيشهد اللي هو من الظلمات الكامله الى النور، التاني ده بيبقى جاي الدنيا منوره برضه، يعني جاي ايه وايه جاي ما حسش بالمشهد يعني لحد كبير. لا النقطه اللي كنت اتكلم عنها فكره ان الولاد النوع اللي ان البشر في النهايه احنا هنبص كده نلاقي واحد هو لوحده متعاطف، يعني الولاد ده خلقه قسمته في الاخلاق انه بيحس بالاخرين والكلام ده كله. ودي الحقيقه كتيره في البنات بشكل عام، من البنات الحته دي كتيره فيهم. واي بنت انا بقولها وبملء فمي، اي بنت مش كده يبقى انتوا اللي وصلتوها لكده، لان هي البنت لازم تكون سمباثيتك، لازم تكون متعاطفه. هي النسخه الاصليه بتاع البنت انها متعاطفه، هي نازله كده، لان دي هي انثى، فانثى بتعد انها تبقى زوجه، تبقى ام، مش تبقى زوجه، تبقى اخت. هو ده الاصل، مفيش حاجه اسمها ده اللي هي النسخه الاصليه بتاعت الانثى، ما ينفعش الانثى ما تكونش كده. فلو الانثى ما كانتش كده يبقى دي قولا واحدا احنا اللي عملنا فيها كده، فاحنا نرجع تاني نعمل ايه؟ نصلح بقى. يا بنتي بسم الله الرحمن الرحيم، انا هعتبر الكلام انت بتعمليه ده هو مش طبعك، مش خلقك، ومش تركيبتك النفسيه. انا عايزاكي بس 1 2 3 4 5، انا بس بعلمك سواء ليا او لغيري. انت ما ينفعش كبنت او كامراه تكوني كده، يعني انت متخيله ان انت لما تبقي ام وتفكري في نفسك بس، انت ممكن تعملي ايه في عيالك؟ تخيلي انت زوجه وانت المفروض اللي انت السكن بتاع البيت ده، وانت اللي مش عارف ايه كله بيأرز اليه، وانت في الاخير ايه؟ مش مفكره في نفسك، مش هتصلح، انت ما هتصلحيش لو انت هذا الشخص. فانا بكلمك لنفسك اصلا، فاعرفوا ان دي محتاجه تتعلم. يعني في الغالب احنا اللي هنبقى وصلناها لهذه الصوره. وزي ما بقول ان هذا النوع من الحياه اللي احنا بنحياه النهارده هو مش عاطي مجال ان الام تخلي البنت ايه تشيل مسؤوليه وتعمل وتودي وتتالم هي وتشيل حالها. لا، هي بتحاول تدلعها وتحاول تساعدها. وفي نقطه شفتها برضو في بعض الحالات او بعض البيوت، الاسر اللي بقى فيها مشاكل فيها مشاكل اجتماعية، وفيها زوج إلى حد كبير ممكن هو بيفكرش إلا في نفسه، أو زوج هو بطبيعته كمان ما بيعمل مشاكل مع الأم طول الوقت. فدايما الأم بتبص لأولادها إن هم ضحايا، فإحساسها بإن هم ضحايا بيخليها هي تدلعهم بزيادة وتدللهم بزيادة، علشان كأنها عايزة تعوضهم عن إن الأب هو مش إيه، مش قايم بدور. يعني أنا شفت نماذج من النوع ده، ألاقي الولد أو البنت مش إيه عنده اعتمادية قاتلة لدرجة إنه فعلا مش عارف يبشر حياته. ليه؟ لأن الأم شافت إن ابني ده كأنه ضحية، بنتي دي كأنها إيه ضحية، إن هم أصلا مش أبوهم الله يسامحه ما سألش فيهم وعمل ودة فيهم، فهي بتبقى بتستميت عشان تعوضهم، فتعوضهم ده بنية بتدللهم بتدلعهم، وبتبقى فعلا بالنسبة لهم راهبة، بتبقى هي قديسة في محرابهم، وبتنسى نفسها، بتنسى أي حاجة، وبتبقى كل همها إن هم يبقوا مبسوطين وسعداء، وإزاي تعرف تعوضه. طبعا دي بتبقى أزمة ضخمة بعد كده، إن هم بهذه الاعتمادية بتخليهم هم ما يحسوش بيها، هي بيحبوها بس ما بيحسوش بيها، ما بيحسوش بألامها ولا معاناتها ولا اللي هي بياخده، بس لأن هي عودتهم على كده. فدول بيبقى برضو عندهم مشكلة لما يجوا بعد كده يبقى في حياة هم مسؤولين عنها، فيبقى بيفكروا دايما هم ياخدوا، ما يبقاش بيفكر بقى ان هو يدي مثلا أسرته او مثلا هي تدي أسرتها، لا يفكر ياخد فقط ما بيديش. اللي اقصده يعني احنا هنلاقي اللي هو النموذج اللي هو الحمد لله الكويس ده خلاص تمام، النموذج التاني ده قبل ما احنا نروح نقده خلاص احنا خلينا الاول نشوف هو احنا هل احنا لنا دور ولا لناش دور، دي حاجة. الحاجة التانية هل احنا يعني احنا علمناه ولا ما علمناهش، برضو دي مسألة مهمة هو محتاج يتعلم برضو. لا لنا الدور يعني احنا دللناه للدرجة اللي احنا خليناه يشوف يحس بكده، دي غير دي ليه دور، يعني انا الطريقة اللي ربيته بيها هي اللي خليته اناني. لا التعليم ده لا، ان هو مثلا انا لا ما ربيتوش بالطريقة دي، بس هو ما يعرفش ان لما امي تكون تعبانة ما ينفعش ان اطلب منها حاجة، ما يعرفش ليه، ما يعرفهاش، واحيانا مش حاجة مكتسب، هو بيشوف ان عادي ماما مش زعلانة، ماما مات يعني عادي، الطبيعي ان انا ماما دي بتبقى بتتألم وبتفرح لما تتألم عشاني، هو فعلا ان هو دي دماغه، هو ده تصوره اصلا، مش فكرة ان هو انما التاني هي اللي وصلته للصورة دي، هي وصلته بسلوكها. طب هي وصلته بسلوكها وبعدين بقى كده ساكتة، ما تسكتيش بقى علميه، قوله حبيبي هو انا ايوه ممكن في وقت انا كنت بعمل كذا، بس ده عشان انا كنت حابة ان انت صغير وانا حابة اكرمك وحابة ان انا بس لا انت مش ينفع الكلام ده لا معايا ولا مع غيري. وده بقى التعليم، يبقى احنا نراجع نفسنا لعل الطريقة اللي احنا ربينا بيها هي اللي دخلتنا في هذا الاطار. احيانا الحب الزائد، احيانا زي ما نقول الحرص الزائد، احيانا الخوف الزائد عليهم، احيانا محاولة تعويضهم. لان برضو الام هي بتيجي منين؟ الام اللي هي بتحاول تعوض عليها دول لما يكون في اب مش كويس، لان هي بتشوف ان ولادها بيدفعوا ثمن غلطتها هي، انها اختارت غلط، ثمن غلطتها هي ان ما خدتش قرار كان يريحهم، انها قعدت متردده والناس هيقولوا عليا ايه فما اتطلقتش مثلا، انها مثلا على سبيل المثال هي كان عندها فرصه انها مش عارف تتخلص منه وما تخلصتش، هي كان فهي بتحس ان ولادها ضحية قرارها هي، ضحية تصرفها هي، فبتحاول تعوضهم كأنها بتكفر عن ذنبها في حقهم. فاهمين هي الدماغ جاية ازاي؟ انما هي مش بتبقى فكرة ان انا عايز اعوض ولادي عشان ولادي صعبين عليا يعني ما لهمش اب، لا عشان انا السبب في وجود هذا الرجل في حياتهم، انا اللي ما اخترتش كويس، وانا لما عرفت ان ما اخترتش كويس ما خدتش قرار صح وفضلت مستمره ومواصله وهم بيتعذبوا قدام عينيا وما فيش فايده، لا سيما كمان لو كان الاب ده بيؤذي، بيضرب الولاد مثلا، بيؤذيهم معنويا، مش عارف ايه، بني ادم مريض، فهي بتشوف ان انا اللي عذبت عيالي، فانا لازم اعمل ايه، لازم انا اعوض الكلام ده. فهمتوا هي بتيجي ازاي؟ فهو الولد بيعيش حاله ايه، بيعيش حالة الضحية اللي لازم يستريح على أشلاء الأم الجلتي. واضح؟ يعني الأم المذنبة دي هو بيشوف إنه هو لازم تكفر عن خطأها، وتكفيرها عن خطأها ده يكون إنه هو نفسه مستلذ بإنها بتعمل إيه؟ بإنها بتكفر عن خطأها. انتوا فاهمين الكلام ده؟ مش افتراض نظري يعني. أنا كتير من الحالات كنت بتعامل معهم كان هذا هو التصور. الولد تيجي مثلا تنخربي كده في جوه الولد، هو أنت بتعمل كده ليه؟ يعني المفروض إن أنت تحس بماما شوية. يقول لأ، ما هي لازم تكفر عن اللي عملته فيه. طب إيه اللي عملته فيكم؟ ما هي لأ، هي أصلا هي كانت تتجوز واحد زي كده ليه؟ طب وهي لما اتجوزته وكذا ليه تفضل مواصلة؟ ليه فضلت مستمرة؟ ليه سبته بيعذبها وبيعذبنا؟ ما كانت خدت قرار من زمان، فليابد انها تدفع ثمن غلطتها. فإذ بك تشعر وكأنه ايه؟ لون من الانتقام. هو مبسوط بالحالة دي أصلا، وهي التانية عايشة دور الايه؟ دور المذنبة، مش الضحية، المذنبة. فهو عايشها دور المذنبة، وهو عايش دور الضحية، وهي عايشته دور الضحية. فمثلا معظم الحالات دي بتبقى من هذا النوع. فده محتاج، بيبقى هو محتاج يعني بشكل واضح وصريح ما ينفعش معاه اللي نحن ندديه. ما ينفعش معاه اللي هو ان احنا نقعد ايه، ايوه يا ابني ومعلش وانا اسفة وانا غلطت في حقكم ومعاك حق. لا، في 60 داهية انا اجتهدت، انا ما حدش بيقول يا رب تعيسني، انا حاول يعني ماشي غلطت اني خدت القرار ده، غلطت ان انا ما خدتش ان انا قرار ان انا اخلصكم من الكلام ده بدري، بس انا كنت بجتهد، انا بجتهد في ضوء ان انا كنت اتوهم ان ده احسن ليا وليكم. ده اجتهادي. ما تقعدش تدفعني تمن ايه غلطة. عجبك عجبك، مش عجبك الباب يفوت جمل مع 60,000 سلام. الحتة دي بقى لان لو ما تمش تعامل بالطريقة دي هيفضل طول الوقت هو شايف نفسه ايه، انا ضحية وانتي مذنبة ولازم تدفعي ثمن اللي عملتيه، ومش هيبطل خالص لغاية ما تموت، وما بيبطلوش. فاللي عنده حاجة من الحاجات دي ولا اللي يشوف حاجة من الحاجات دي يعمل ايه؟ قولا واحدا اقطمها معاه، تعالى تعالى لي هنا، انا واحد اتنين تلاتة كذا انا، ويمكن تلف بيك الايام ولا تلف بيك الايام، ولو كنت مكاني كنت هتبقي اسوأ مني مليون مرة. يمكن تلف بيك الايام وهنبقى نشوفك ان شاء الله لما تبتلى بزوجة مقرفة، وهنبقى نشوفك لما ممكن يجيلك زوج زي اللي جالي، ابقى وريني هتعملي ايه. فلازم تبقى ايه، انما دايما هيفضل الولد عايش ازاي، انا مكتئب، انا مش عارف ايه، انا هنتح إيه؟ انت لازم، وما بتحسش بيها، ما بتتعاطفش معاها، بتحس انها بتعاقبها، بيحس ان هو بيعاقبه اصلا، بيعاقب امه دي اصلا، انت مش عارف ايه، انت قرارك، لا مش قراري، مع 60,000 سلام هنتحر. طيب الله يكرمك، بس ايه، حاول بلاش الحاجات اللي في دم دي عشان ما توسخش البيت، خليها بحبل بحيث يعني يبقى الحاجة كلين كده. او برضو ممكن اسهل من ده، ان انت مثلا من على كوبري كده وفي النيل وبتاع كده، حتى تبقى يعني ميت في رطوبة يعني، بدل ما يبقى الجو حر وعرقان وكده. ما يعني مش ما اللي هنتحر بقولش انا هنتحر، انتحر يا عم، تروح تنتحر، دي جاي تقول لي انا هنتحر، تروح تنتحر يا عم وتعالى قول لي بعدها بقى. ايه ستقعد تقول لي هنتحر؟ لا، هم بقوا عايزين ايه؟ هم عايزين هو عايز يعذبها البنت، عايز تعذبها نفسيا. انا مش فكرة، انا عايز اعذبك، انا عايز اعذبك زي ما انت عذبتيني. لان قلنا هو الولاد او الاطفال بطبيعتهم، هو انا سمعت من قريب حد كان بيتكلم في معنى عجبني جدا صراحة، معنى لطيف جدا وعجبني. هو معنى ايه بقى؟ معنى فكرة اللي هو كل الاضطرابات النفسية، وده حاجة حقيقية حاضرة عندنا في السايكاتريك ديسوردر، ان كل الاضطرابات النفسية يقول لك مثلا في الاخطاء الوالدية، الاخطاء الوالدية دي تقريبا هم 95% من الاضطرابات النفسيه عزوها بيكون الاخطاء الوالديه. 95 يعني تقريبا كل السايكاتري ديس اوردر اللي موجوده عندنا لما بيقعدوا يحللوها الشذوذ مش عارف الاكتئاب كل ده يقول لك الاخطاء الوالديه. اب مش عارف كان عنيف، ام كانت مش عارف مالها، اب كان عنده نيجليكشن، يعني كده. ما هو بيقول اللي هو 95% هو ده اللي بيقوله، تمام. هذه ال 95% في الحقيقه في الواقع مش مسؤوله عن اكثر من 5% في الواقع. ليه؟ لان ده نوع من الاجرام الاتم على الليبراليه الحديثه لمحاوله هدم العلاقات الطبيعيه بين الاب والام والاولاد والكلام ده. وده نوع من الخط الاجرامي اللي هو بعض الناس احيانا ما كنتش تبقى حاسه بيه. تربيه ايجابيه مالها التربيه الايجابيه، مالها مش عارف ايه. التربيه الايجابيه بتؤله الطفل، بتؤله الابن، بتحط الام دايما ايه، خليكي ايجابيه، ماله ويعمل ايه وخليه يقول وهو يعمل، وخليكي في التربيه الايجابيه ان هو يرمي الشبشب تقولي له ليه كده يا مودي رميت الشبشب في وشي، ليه يا مودي رميت الشبشب في وشي، ده الشبشب بتقطع على دماغ مودي. انا فاهم القصه. فهو بقى في التربيه الايجابيه، لا استني قبل ما تعملي اي حاجه فكري وتوهمي نفسك مش عارف ايه، خدي نفس عميق وقولي لماذا مودي هو هذا يفكر ولا الا مودي مين يفكر ده الشبشب بتقطع على دماغ مودي بقى نفكر ده ايه مودي اللي يرمي الشبشب ناحيه امه ده. وتقول لي تربيه ايجابيه، خلي الايجابيه دي على جنب وبعدين نشوف بقى بعد كده. فانا بس بقولها بشكل ساخر، بس فعلا هتشوفوا ان كل ممارساتهم رايحه في اتجاه ايه، رايحه في اتجاه تأليه الطفل. ان من الاخر الواد ده هو ابويا وانا ابنه، والله العظيم كده. البت دي هي امك وانت لازم بر الوالدين. والله العظيم هو كده، هم عايزين ايه يقلبوا الايه. طبعا برضو لانها ردت فعل في مواجهه العنف ومواجهه سوء استعمال السلطه الاجتماعيه. هم البشر كده، طالما ما فيش وحي هادي فيقعدوا يعملوا ازاي على طول، يفضلوا كده عمالين يتطرف الطرف يمين الطرف، طالما فيش وحي ايه هادي من السماء. كالست هوات الشياطين في الارض ايه حيره. فردت فعلي في مواجهه السلطه الوالديه والفازر هود بيكتشر ومش عارف ايه، في مواجهه السلطه الوالديه اللي كانت بتستعبد الاولاد، جاء عمل ايه استعباد الاباء والامهات. والخط ده بقى، والخط ده ماشي كمان مع الليبراليه، ماشي مع تأليه الانسان. اصل بعض الناس مش فاهمه الليله دي، مش فاهمه انها منظومه كلها على بعضها. المنظومه دي ليها امتدادات وانعكاسات في كل حته، لدرجه حتى في الناحيه العلميه. واحد مره من الناس اللي هم بتوع الفلسفه ساينس فلسفه العلوم كان يقول يا جماعه الخير لو ما كانش فيه داروينيه كنا لازم نخترع الداروينيه، لان الداروينيه دي هي الحاجه الوحيده اللي متسقه مع ايه، مع توجهاتنا العامه الليبراليه والراسماليه. لازم في داروينيه، الداروينيه لازم تحصل عشان التمحور حول الانسان وانكار الاله. الاله يترفض في كل حته، فلا بد عشان المنظومه دي تحصل زي المجرم بايدن ده لما قال ايه، لو ما كانش في اسرائيل كنا لازم نعمل ايه اسرائيل، ما هي ما ينفعش احنا نقعد في الشرق الاوسط كده قاعدين سايبينهم كده، لو ما فيش اسرائيل كان لازم يكون في اسرائيل عشان مصالح امريكا في الشرق الاوسط. فهو كده ده يقول لك لو ما كانش في داروين كنا نعمل ايه، كنا نخترع لنا داروين. لازم يكون في داروين، الداروينية اساس اصلا. فالناس مش فاهمه ان هي منظومه واحده، منظومه تأليه الانسان في العلمانيه والهيومانيزم مع التربيه الايجابيه مع كده. وزي كنت بقول اصلا كتير من الناس يقعد يقول لك هو انت ليه يا عم عندك موقف عنيف من التربيه الايجابيه، مالها التربيه الايجابيه يا عم، اقسم بالله خدت دوره وحلوه وجميله وفيها حاجات حلوه قوي وانت عنيف كده من التربيه الايجابيه. لا مش عنيف، انا فكره مش فكره الاليات بتاع التربيه الايجابيه، فكره الفلسفه بتاع التربيه الايجابيه، فلسفتها قائمه بشكل اساسي على الليبراليه وعلى تأليه الانسان وعلى فكره هدم اواصر العلاقه الوالديه الابويه، نهدمها. ان انت في النهايه الاب ده هو كير جيفر، مجرد واحد مقدم رعايه، مش بني ادم ليه فضل عليه، هو سبب وجودي في الدنيا. الام دي مجرد ايه، خادمه، مش واحده اصلا مهما فعلت لن اوفيها حقها قط. لا يجزي والد ولدا لا يجزي ولد والدا الا ان يجده ايه مملوكا فيعتقه. يا دوب يعني. فهو دي مش ايه مش حاضره، هو عايز يهدم الاسره دي. تمام. فدي ما احنا ما نفهمهاش في الحوار. يقول لك ايه المشكله، ليه هذا الموقف العنيف من التربيه الايجابيه؟ الموقف العنيف في التربيه الايجابيه لان في النهايه انت بتاله الطفل، كله في النهايه بيؤدي لتاليه الايه الطفل. طيب ركزوا بقى، نفس الخط اهو مثلا في التربيه. طب هم في السايكايتري عملوا في الاضطرابات النفسيه؟ قال لك كل اللي انت فيه ابوك السبب. انا الراجل مسكين كتر الف خيره، اللي زرع وقلع وعمل وودى وعمل اللي يقدر عليه عشان خاطر كان عصبي شويه، ولا ضربني 5 6 مرات عشان كنت استاهل، ولا حتى هو بطبيعته ايده طويله، ما عنده حاجات كتيره كويسه كتر الف خير. هو انا ليه ما قلتش بقى هو انا ما بسبب اللي مش عارف المشاكل الوالديه عشان كده ما طلعتش دكتور ولا طلعت مهندس؟ ليه انت بقى ما انسقتش وراء المشاكل الابويه وطلعت فاشل في الدراسه؟ طب ما انت نجحت اهو وطلعت دكتور وطلعت مهندس في ظروف اجتماعيه زي الزفت. لا انت عايز باي شكل تعمل ايه؟ في شماعه تعلق عليه. ده انا ما ببرقش الاباء والامهات، بس بقول انهم يعني. انا مره كنت بكلم الشباب بتوع الجامعه، فكنا فاتفتحت السيره، ما اعرفش جت في ايه كده، في حاجه من الحاجات يعني. المهم فكان ما شاء الله عدد كبير بتاع 120 وحد ولا طلب ولا بتاع، والمهم فبنتكلم. المهم جيت قلت له بص يا ابني، انت وهو انت وهو وهي لا ليك عند ابوك ولا امك حاجه، ان عملوا حاجه كتر الف خيرهم، ما عملوش كتر الف خيرهم، اللي عملوه يعني يكفي جبل. بص ما هيعملش حاجه في الدنيا، ما عملش حاجه، مالكش عنده حاجه، مالكش عنده حاجه. ليه انت ايه انت واخد عليه شكات؟ انت ماسك عليه زله؟ ما كنش خلقته واحنا ما نعرفش، مش عنده حاجه. لقيت العيال عملت كده، مليش عنده حاجه. ايوه مليش عنده حاجه. ليك عنده ليه؟ زعلان منه ليه؟ ما هو كان المفروض يبقى زي الاباء، مش هيبقى زي الاباء، شركوه. لا هو صراحه اثر شويه، كان ممكن لو حسن حالته الاقتصاديه كان زماننا نكون في حاله احسن، وكنت دخلت مش عارف ايه. طب والاب اللي هو راح خلف ماشي وراح رامي عياله وسافر عاش لمزاجه، اخبره ايه الاب ده؟ انت لو بتفهم تخش تبص راس ابوك انه ما سابكش ومش كده، تخش تبص راس امك انه ما رمتكش قدام جامع. انا عادي بجد صحيح. طب ايه اللي يمنعنا نرميه قدام جامعه؟ صحيح والله. طب ما رميتيش قدام جامعه ليه؟ يعني بس كانت بردانه تطلع ترميه قدام جامع، او كانش كانت عايشه في الغرب ما عندهمش جوام، كانت حطيته في كنيسه. ايه صح والله بجد. ليه؟ كتر الف خيرها الست ما رميتكش قدام جامع، كتر الف خيرها الست وكلتك وشربتك ونظفتك وعملت وودت لغايه ما بقيت ايه راجل اهو بتعرف تعترض وتمتعض. روح امتعض على نفسك ولا اعترض على نفسك، مش دعوه بيها اصلا. اعمل كده هو. ايوه صح. لو فعلا ايوه صح، وانا ليه عندي ليه عنده ايه فعلا؟ انا ليه عنده ايه؟ ليه بقى؟ لان الصوره اللي حاصل ان ابوك المفروض ومامتك المفروض وابوك المفروض ومامتك المفروض والاب والام، دور الاب دور الام دور الاب دور الام، ودور بقى الباشا ده اللي عايش ده بقى اللي هو ملك الملوك ده، وانت دورك دور سيادتك ايه؟ انت دورك ان انت تقرفني؟ دورك ان انت تقعد تسخط عليا وتعذبني؟ دورك ان انت ما تحسسنيش ان انا كاب وما تحسسش ان هي ام؟ ما انتيش ام زي الامهات، مالها يعني باربع اطراف بتطلع من مالها يعني فيها ودن كده تعملها كده بالليل، مالها يعني مش ام زي الامهات؟ بتعمل ايه؟ ما الست بتعمل اللي ربنا بيقدرها عليه. انا مش فاهم، ما انتيش ام زي الامهات. هو ده ما انتيش ام زي الامهات. الشبش بيشتغل على دماغه على طول والله، يتقطع على دماغه والله العظيم يعني. لا لا في حاجات ما فيش معاها ايه، ما ينفعش معاها الكلام. اه خلفتونا ليه يا باشا؟ بص انت معترض انتحر والله انتحر والله العظيم بجد. ما هو زي اللي كان بص ما دي ابعد من دي. كان واحد مثلا بيكل اللي قال لهم كنت بقول لهم المقموصين من ربنا دول اللي هو يقول لك ايه، انا اصلا ما كنتش عايز اجي الدنيا، هو ربنا خلقني ليه؟ خلاص يا عم روح انتحر، انت مش عاجبك انتحر. بجد ايه اللي مزعلك؟ لا ما انا مش عايز انتحر. ليه مش عايز انتحر؟ لا ما انا السنه مش يا عم انتحر وخلصنا. انت جيت اتعامل مع اللي قدامك، جيت اتقال لك هتبقى كويس خش الجنه، هتقعد تتقمص هتقعد تتسخط اتسخط هتروح النار، انت حر خليك قاعد كده. كنت دايما اقول لهم زي واحد مثلا راكب العربيه بتاعته وجاي مثلا في طريق صحراوي والكاوتش بتاع العربيه فرقع، انا اصلا ما كنتش عايز الكاوتش يفرقع، انا اصلا مش عارف ايه، خلاص خليك كده لغايه ما يجي طالع عليك ديب من الجبل ياكلك ولا يطلع عليك ناس يسرقوك ويقتلوك، خليك كده. هو متحرك يقضي مصلحه في ربع ساعه غير الكاوتش وامشي، خد لك خطوه. هي كده يعني في حاجات هي ما ينفعش معاها التعامل. ايه اللي هو والله انا مره حد قاعد يكلمني يا دكتور مش عارف ايه، وانا متضايقه وانا زعلانه من نفسي وانا كذا وانا حاسه ان انا مش عارف ولا انا اللي كذا ولا انا اللي كذا ولا انا اللي كذا، طب ايه رايك اعمل ايه؟ تنتحري والله والله بجد والله قلت لها قلت لها انتحري قلت لها انتحري بتقول لي ليه؟ قلت لها اصلا هتعيشي ليه؟ ما انت كذا وكذا وكذا وكذا. قالت لي لا ما هو مش الدرجات دي، ما هو برضو اصل انا مش عارف ايه وانا مش الدرجات دي برضو. طب امال ايه يعني؟ لا ما هو انا برضو ما انا ممكن كذا. طب وممكن كذا وخلاص قومي وجع دماغي ليه؟ ما هو يا تنتحري ما تنتحريش، انما احنا نقعد نجي وجع دماغنا مع بعض ليه؟ فعلا انا سيئه للدرجه دي وانا مش عارف ايه سيئه انتحري خلاص. لا ولا مش سيئه للدرجات، خلاص عيشي عيشي وخليك كويسه والله برضو نفس القصه برضو واحده تقعد تجي لها انا حياتي وزوجي وزوجي وعيالي وحماتي وسلفتي اتطلق. لا مش بس مش عارف ايه مش عارف والله. مره واحده قلت لها طب خلاص انا جوزي وجوزي وجوزي اقتليه. والله اقتليه والله اقتليه. تقول لك لا لا لا ليه اقتله ليه؟ ده راجل طيب وراجل كويس ومش عارف. لا يا عم ربنا ما لا لا بعد الشر ربنا يخلي لي عياله. زي عندها اللي هي اللي كانت جايه في الفيديو اللي هي خدت جوزها قتلته وقطعته فقطعته وحطته في شويله يعني، فما اعرفش دي في دماغها حاجه. فالمذيع بيقول لها انت رحتي ده يعني صح بيقولوا رميتيه في خراب او رميتيه في الزباله، عندهم خرابه كده فيها زباله. قالت له حرام ده روح ليه يعني؟ ليه؟ حرام ده روح ارميه في الزباله ليه؟ شوف الرحمه حرام يعني هي مش حرام انها تقتله وتقطعه وتحطه في اكياس، بس الحرام ترميه في الايه؟ في الزباله. الله اقسم بالله ليه انت قتلتيه ليه؟ بتقول لك قتلتيه بيقول لك كان عمالي كنت تعبان، كل ما يخش عليه يقول لي انا تعبان تعبان انا تعبت منك تعبت منك فحبيت اريحه. والله فبقى اصلا اصحابي كل ما حد يكلمني اقول له خلي بالك يعني ما تقولش تعبان كتير عشان ما تريحكش. كانت بتقال بشكل ساخر، لكن هو الانسان في اوقات لازم هو نفسه يدرب نفسه على دي، يدرب نفسه على الاكستريم. انا دلوقتي راجل تعبان فعندي خيار من اتنين، الشريعه ادتني خيار. سيبوكوا بقى من حته القتل والكلام ده احنا بنهرج يعني. اوقات الانسان لا هو الواحد كان بيقوله بمنطق ساخر، بس هي الشريعه بتتكلم كده، الشريعه دايما بتتكلم يا كده يا كده. يعني انت ما تقعدش كتير تتعب وتتعب غيرك. ليه؟ عشان كده الشريعه مثلا ادت خيارات واضحه. انا بني ادم حياتي الاجتماعيه سيئه جدا جدا وحاسس ان انا تعبان وبنزف، ربنا جاي على الحل اسمه طلاق، ما فيهوش مشكله. انا راجل بشتكي من مراتي ومراتي فيها وفيها وفيها وفيها ومتعذب عادي يعني، ربنا اداك حلول اخرى. انا اقصد في النهايه احنا احيانا الاكستريم ده مهم مهم فعلا، وانا فعلا شفته في الولاد. انا يعني طبعا انا الاطفال او المراهقين اللي بيسموهم مراهقين احنا بنتعامل معاهم كتير، فشفت فيهم الكلام ده. خلاص انت مش عاجبك خلاص. كتير جدا مثلا انا بابا مش عارف ايه خلاص مش هعمله. لا لا انا مش قصدي مش هعمله. طب خلاص اللي انت تشوف. لا خلاص هي مرة واحدة مش تعمل. هو لازم في حاجات هي ايه ما ينفعش فيها اللت والعجم يعني. يعني في حاجات هي محتاجة مفصلة. ما ينفعش فيها اللي هو ايه طب استنى طب هرد عليك طب ليه يا ابني زعلان ليه يا بنتي زعلانة ليه. لا اتفلق. ما هو ده اللي عامل مشكلة. هو ده اللي بيخلي الولد ما بيهبش الام. لا لا الفرق. على فكرة انا عايز اقول لك على فكرة الراجل قد يكون اشد عاطفة من المرأة وقد يكون يحب. لا لا الفرق. لا الفرق الفرق ان الراجل الفرق ان الراجل بيبقى مش. لا الفرق ان الراجل المرأة المرأة مش عاطفية. لا المرأة ضعيفة مش مسألة عاطفية بس. لا لا لا مش عاطفية. هي بتبقى اضعف من انها تاخد قرار تلتزمه. لا لا ما انا فاهم. لا مقصود هي انا بتكلم بكلمني على الست اللي ما بتعملش كده. بتقول لي ان ده بداعي العاطفة. ده مش داعي العاطفة ده داعي الضعف. لان الام ذاتها انا بشوف كده برضو. ايه المشكلة ان امي دي تبقى مصدر الحب والحنان وكل حاجة بس امي دي بتحترم برضو. امي دي بتحترم. المرأة بقى ما بتعملش كده. هو ده اللي بقوله ان المرأة ما بتعملش كده. ما بتاخدش اكشن. ولو خدت اكشن ما بتستمرش عليه. انما هو ده الفارق. انما تقوليش بقى اصل الام ما تنفعش تكون كده. لازم تكون كده الام. وايه اللي هيحصل؟ الولد هتمندل بيها اصلا. هو مش هيحترمها. ومش هيحترمها هتيجي حاجة اسوأ من كده. ان مثلا لما يقوم يتجوز مش هيحترم امه. هيبقى حريص على انه ما يزعلش مراته. تمام؟ ومش مشكلة امه دي. ان امه دايما الحيطة الايه؟ المايلة. لا. ما هو هي فكرة ان هو ده اللي بقوله. المرأة التي لا تفعل ذلك ما تقوليش العاطفة. لا. على فكرة الاب ممكن يكون عاطفي جدا. ويكون حنين اكتر. ويكون الولاد بيحبوه اكتر واكتر واكتر. بس هو بطبيعته بيشوف ان انا ولادي دول عشان ينصالحوا. العرب كانوا يقولوا كده. فقسى ليزدجروا. ومن يك حازما فليقسو احيانا على ما يرحمه. قلنا كان ده في الرحمة. الرحمة مش معناها ان ما يكونش معها حزم. وقلنا حزم مش حدة. مش حدة. مش لازم اكون حديد واكون عنيف. لا. بس فيها الام الحزم. بص يا ابني الله يكرمك. ده مش هيحصل تاني. اه مش هيحصل تاني. مش لازم نتعصب ونتخانق ولا اي حاجه في الدنيا. معلش ما تكلمنيش. اما تبقى بتعرف كويس تحترم باباك او تحترم مامتك تيجي تتكلم معايا عشان نبقى واضحين. تاخد موقف وتعمل ايه وتفضل ثابت على هذا الموقف. النفس البشريه لو ما بتحتاجش تتالم لما تغلط ما كانش ربنا شرع الحدود. لا بد ان الانسان لما يغلط يتألم. ما تألمش هيغلط تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر. الالم ده بقى انواع. مش لازم الالم دايما يكون الم ايه بتضربه وبتشتمه كلام ده كله. لا عادي. هو مثلا زي ما اقول خشية الفوت وخشية المقت. انه عادي انت انت ما انت ما, ما ايه انت ما انتش لا يجد من اللطف ما كان يجد. بس مش لازم يعني ان هو يكون. لا ده هو بيقول العبد يقرعه بالعصا والحر تكفيه الاشاره. عادي هو انسان كويس عادي. كونك ما بتكلموش ما بتمزحش معاه زي الاول خلاص ده موقف. فده ده جزء من المشكله اصلا. اللي ان هذه الام هذه الام ما بتاخدش موقف اصلا. ولو خدت موقف ما بتستمرش. حاجه مهمه جدا. انا تقريبا ما عاقبتش مره اي عقوبه مش مبرره. عادي انا بشرح حيثيه العقوبه. انا بقول ان انا معلش انا مش هتكلم معاك لان انت ما احترمتنيش. والاحترام الاب كذا كذا. وانا لازم اخد معاك موقف ولازم ادبك. لانك لو ما تادبتش انت في النهايه هتقدر تعمل الكلام هتعمل كلام تاني تاني وتتربع خالص. وانا من الاخر انا مش هطيء اتعامل معاك دلوقتي. فسيبني شويه. بس هو لابد ان اجد ايه يعني. عادي بالعكس لابد ان يكون. انا بشوف ان العقوبه لان برضو احنا بنستأنس بمعاملة الخالق مع الخلق. لان حق الخالق اعظم. فاذا كانت الاشياء دي ربنا شرعها في التعامل معاه فاحنا بنقول نستعملها مع بعض. فهي برضو ربنا في العقوبة بيبررها. بيقول العقوبة دي لسبب كذا كذا كذا عشان انت عملت كذا عشان ترتدع عشان يزدجر عشان عشان عشان. بس فعادي جدا ان انا ابررها بحيث ان هو اصلا هو يكون راضي عن العقوبه، يكون شايف انها ان هو صح ان انا غلطت وانا لازم اتقدم، ان انا غلطت وانا لازم ما ينفعش امر كده. انما لو مر عادي طب يجي يعمل تاني. ففكره ان احنا نقول والله الام عاطفيه ما تقدرش تعمل كده، بالعكس ده الام دي بتدمر هذا الولد. والام لو عملت كده لا توصف بانها عاطفيه، توصف بانها ضعيفه. ضعيفه مش بس فكره عاطفيه، لان الست دي بقى هتيجي تلاقيها مع جوزها كده، مع الناس كلها كده، تلاقيها برضو هي ايه ملطشه، هي بتبقى في الغالب ملطشه في كل حياتها. وبقى الحاجات من الحاجات الغريبه ان احيانا بشوف حته كده بقى كده متناقضه شويه، الاقي الست دي مثلا مع جوزها بقى كرامتي ومش كرامتي، ما بتحترمنيش بتحترمنيش بتحترمنيش، والراجل ما بيحترمكيش ده. تفاجئ كده ايه، تحس اعمل لك ايرور برضو في راسك. لا لا براجل كبير برضو وعمل موقف وتخرب الدنيا على جوزها، بس ابنها عادي وتعديله. ايه انا في تصوري سبب الحكايه دي ايه؟ هو سببها ايرور شرعي، عندها هي عندها خلل شرعي. خلل شرعي ازاي؟ ان هي في الشخص اللي ليه حق بتاخد معاه موقف حاز، والشخص اللي ليها حق عليه ما بتاخدش معاه موقف حاز. يعني دي انسانه لا تحكم ربنا في حياتها في الموقف ده. يعني لو اتحكم ربنا الراجل ده اعظم بني ادم حق عليا بعد ربنا، يعني فوق ابويا وفوق امي فوق كل حاجه الرجل بالنسبه للمراه. فهي ان كانت لابد متسامحه، تسامح مع مين؟ الراجل اللي هو صاحب الحق، لان هو مقام الاب. انا النهارده انا انتصف من ابويا؟ ما ينفعش انتصف من ابويا، ما ينفعش اقول لابويا اديني حقي ومش عارف ايه وانا ليه عليك ومش ليه عليك، ما انتصفش من ابويا، ما ينفعش انتصف من ابويا اصلا. اللي مش شايفاه قال يخاصم الرجل والديه؟ قال ولا انا عليهما. يعني حتى ما تخاصمش انا على ابوك، يعني مش هو بقى. فانا ما انتصفش من ابويا، ما انتصفش من امي، مش عايز ما انتصف من ابويا وامي اصلا. فالزوج اعلى حقا من الاب والام في الشريعه. فالمراه لو هنقول ان كانت لابد متسامحه، تسامح مع الزوج ما تنتصفش منه، انما تنتصف من الولد لان هي صاحبه حق عليه. انتوا فاهمين؟ هي بقى تيجي مع الولد تعمل ايه؟ ابني وعديها ومش عارف ايه، وانت لا عشان كرامتي عشان مش عارف ايه، كرامتي ايه ومش عارف ايه. العيال اللي هم هي مش عامله لنفسها كرامه معاها. انت فاهم المشهد؟ فده لا ده مش فكره واحده ده فكره واحده عندها ايرور شرعي. ان هو في النهايه اللي هي الست دي مع الزوج هو اللي ليه الحق، ومع الابن هي اللي ليه الحق. المساله دي هي جزء من الاشكال. لكن يعني هو الحقيقه ما نقدرش نقول ان هو كل الاشكال. ليه؟ لان هو شكل المجتمع ذاته هو بيختلف من بيئه لبيئه وما عندوش شكل واحد. يعني مثلا دي من الحاجات اللي كتير من الناس مثلا بتعمل مشاكل في بيوتها، ان انت ممكن يكون ابوكي ليه طريقه معينه في التعامل مع امك. مثلا الناس زمان كان الراجل الى حد ما هو اللي شايل وبيروح وبيعمل وبيودي، لا الانسان المعاصر الراجل بقى مشغول ومشغول بلقمه العيش، فالمراه اصبحت لازم لها دور اكبر شويه في البيت. فانت لما انت جايه من بيتكم بالصوره بتاعت ان ابوكي هو اللي بيعمل كل حاجه وبيجيب الخضار وبيعمل مش عارف ايه وبيروح يوديكوا المدرسه ويعمل الحاجات دي كلها، ممكن اصلا كمان طبيعه حياه ابوكي كانت ايه؟ مختلفه. راجل موظف بيخلص شغله بيعمل مش عارف ايه، فانت بتقومي تتجوزي واحد طبيعه حياته مختلفه خالص عن طبيعه حياه ابوكي، واصلا واقع الحياه اللي هو عايشه مختلف. فاصبح انت دورك في البيت لازم الدور ده ايه؟ هيبقى اصلا هتاخدي من ادوار الرجل. لا شك هتاخدي من ادواره، لان الحياه دي نفسها الجديده خلت الامر مختلف. وده انا كنت ضربت مثال قبل كده في دكتور هاجر دلوقتي في حته ايه؟ مجتمع مكه هنا والمدينه. في مكه المراه المجتمع بطبيعته تجاري. والتجاره ما كانش واحد فاتح دكان وحانوت، لا ده التجاره كانت تجاره بشكل اساسي، تجاره خارجيه ومتجاره اسواق. ان يعني العرب عندهم مجموعه مواسم واسواق بتوع مكه تحديدا بيشتغلوا فيها، وتقريبا طول السنه ما فيش ايه؟ مش حاجه بيعملوها، تقريبا بيصرفوا من الحاجات اللي هم بيعملوها دي، تمام؟ فده قائم بشكل اساسي على الرجال. المراه تقريبا ما بتشاركش في الحياه دي خالص. زراعه بوادي غير الزرع. طيب صناعه ما بيصنعوش. المناخ الجغرافي بتاعهم اصلا ما فيهوش مش امان ان المراه تتحرك فيه، لانه مش بيئه منبسطه. يعني ممكن واحدة دخلت شعب مش عارف تعمل ايه، ممكن ما تخرجش. فالواقع الجغرافي بتاع المكان اساسا ما يسمحش بالمرأة تتحرك لوحدها. تعال نبص على المدينة الشكل التاني، تاني خالص، مش مدينة تجارية، مدينة زراعية بشكل اساسي ثم صناعية شوية، بس هي زراعية بشكل اساسي. هذه المدينة الزراعية تعال نبص عليها، هي منبسطة يعني المكان ممكن الست تفضل ماشية، لو ماشية مثلا على بعد 3 كيلو شايفاها البيئة ذاتها كده. هي معظمها بساتين، والبساتين فيها حيطان، يعني المهم في نوع مختلف تماما عن شكل مكة. فالمرأة المدنية بطبيعتها كانت مالها؟ لا، كانت حاضرة، لأن هو الرجل ده محتاج حد يعينه في زراعته، فمين هيعينه في زراعته؟ وحتى لو مش هيعان في زراعته إنها تزرع معاه، فهي هتهتم بالدواب بتاعته، هتهتم مش عارف بإيه في البيت، هتاخد هي الحاجات بتاع أكل البيت وهي تعمل الكلام ده في البيت، هتبقى مثلا مهتمة بصغرها شوية عشان هو مهتم بإيه. إنما الراجل بتاع مكة كان يروح الرحلة بتاعت بتاع الصيف والشتاء، ويجي جاي يقعد طول السنة قاعد ايه زي الراجل شغال في الخليج كده، يروح يشتغل له شهرين ويجي قاعد 10 شهور في البيت مثلا، ما بيشتغلش اللي هو وقت. في بعض الناس احيانا ايه دي طبيعة حياته. فطبيعة حياة المكي مختلفة عن طبيعة حياة المدني. النبي صلى الله عليه وسلم بقى قال المرأة المكية احسن المدنية احسن؟ لا. قال الرجل المكي احسن والرجل المدني اوحش؟ لا، عادي. هما بقى الشخص المكي مش عاجبه شكل المرأة المدنية، والشخص شخص المدني مش عاجبه الانتخة بتاع المرأة المكية، مش عاجباه. هي دي ما تنفعش معايا اصلا، ما ينفعش تعيش معايا. ولذلك فعلا كان معظم تزوجهم ايه، كل حد بيتجوز من اللي هو عنده، زي مثلا الريف والحضر. بالظبط، الريف والحضر الى حد ما. مثلا الناس اللي في القرى عنده المرأة ليها شكل وليها صلاحيات وليها كلام ده كله، غير فاصلا المرأة كونها النهاردة هي بقت بتشوف ان انا بما اني بساهم وبدي وبعمل انا كده ليا مكانة، لا ده الطبيعي اصلا في هذا الواقع اللي هم عايشين في الواقع ده. هل ده الواقع ده نفسه بيضعف من قوامة الرجل؟ اه، يضعف من قوامة الرجل لو بقى تزامن مع ان الراجل نفسه كان هو الراجل اللي ما عندوش القوامة. يعني هو بقى لو هو ده الازمة التانية بقى، ان الراجل ذاته، النبي لما ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم وبما انفقوا من اموالهم. إذن القوامة ليها مبررين أساسيين. المبرر الأول اللي حاضر في الرجل ومش في الست، بتاع ربنا، بس هو الرجل لازم يفعلها. يعني اللي حاضر في الرجل ومش في الست، اللي حاضر فيه الرجل دائما يمثل الأمان والمرأة تمثل الحنان. فالرجل ده الأمان، إن هي واحدة عارفة إن ما فيش حد يقدر يتعرض لها أصلا، مش عارف لما يحصل لها مش عارف إيه، هيبدأ الأمان بقى الاقتصادي، الامان الاجتماعي، الامان النفسي. الراجل بيمثل الكلام ده والمراه بتمثل الحنان. فلما الراجل ما يبقاش بيمثل الامان، فيبدا اللي ربنا فضله به ايه، لما تبقى في مشكله كبيره مثلا في البيت بين العيال، واللي المفروض هو يحزم فيها ويعمل ايه، يكبر دماغه، وتلاقيه بيتصرف تصرفات هوجاء، وتلاقيه اصلا ما عندوش شخصيه. فبدا هي نفسها مثلا، هو بدا هو نفسه الحاجات اللي ربنا فضله بيها سايبها، انما ما بتبقاش فكره انها بتصرف وبتشتغل. لا، لان ممكن النهارده الست تخرج للعمل وتشتغل وتجيب فلوس، والراجل يقول لها ما فيش جنيه يتصرف على بيتي، اصرفي على نفسك، اتشقلبي، هاتي شامبوهات، هاتي كريمات، هاتي شرابات، هاتي توك، انت حر. انما انا بيتي، انا هصرف على بيتي على قد ما ربنا مقدرني، انا كذا كذا كذا كذا، انت عايزه، والله انا كنت نفسي اعمل مش عارف كذا كذا للولاد، انا ابني هوديه المدرسه دي، عايز تودي اكتر انت حره، انا ما مش دعوه، شيلي انت بقى شيلتك، ما تجيش انا ده امكانياتي، وانا بنفق على بيتي بهذا الشكل او بهذه الصوره. فالقوامه الماليه مش فكره انها بتدفع فلوس، لا، فكره انه هو نفسه لما بدات تدفع فلوس هو بدا يعمل ايه، يديها صلاحيات، هو اللي عمال يوسع لها في الصلاحيات، وهو عايز يريح دماغه. هو عايز يريح دماغه، وهي عندها الصلاحيات دي بتدي، بس انا ريح دماغي، انا ليا وجع دماغي، ما انت بتشيلي شيلي. فهو اصبح هو اللي تخلى عن القوامه، مش هي المراه اللي ايه اللي بدات تتغول وعايزه تاخد القوامه. المراه ما بتبقاش عايزه تاخدها، المراه ما تحبش فكره الضغوط، ما تحبش فكره، فهي بتضطر اسفه انها تملى هذا الفراغ الذي تركه الرجل، لانه هو كرجل تركه، هو شايف ان انا ما عنديش، انا اوجع دماغي ليه، شيل انت، شوفي قصه عيالك، شوفي كذا، انا بشتغل بس، انا كفايه شغلت الوقت وبتاع، بقيت طب انا بشتغل زي زيك، وانا كمان اللي شايل المسؤوليه. اذا بقى ام سوري انا الراجل. وممكن كمان بقى ده ممكن يبقى حاله أسوأ كمان، بس فكره انا خلاص ام سوري انا الراجل، انا الراجل خلاص. فخلاص هو اعطاء الحقوق لا علاقة له باستحقاق الطرف الآخر للحق. وده برضو اللي نقطة لازم تتعدل في دماغتنا، إن هي المرأة دي اللي الراجل قال لها السلام عليكم شيل انت الليلة أنا ماليش دعوة، تقول له خلاص معلش أنت إيه أنت مش راجل مبدئيا، فسيبني أنا بقى أنا الراجل أنا اللي أسوق العربية. لا، لأن أصلا دي لازم نقطة تتفهم، إعطاء الحقوق لا علاقة له باستحقاق الطرف الآخر للحق. ده أنا مختبر بإني هذا الكائن اللي قدامي أبذل له حق معين، هو يستحق ولا ما يستحقش دي بتاع ربنا مش بتاعتنا. واضح؟ دي مش بتاعتي أصلا مبدئيا. النهاردة أنا ما جيش أقول أبويا يستحق البر ولا ما يستحقوش، لا، هو مستحق للبر، أنا مستحق، لأن أنا ربنا هيسألني عن بري بيه. لما نيجي بقى يوم القيامة مثلا والأب ده كان يستاهل ولا ما يستاهلش البر، ده حسابه عند ربنا. فكرة أنا أخليت شوية ببعض الحاجات انا بدي على قد ما اقدر، والله مش قادر ادي اكتر من كده، هتعذب لو ادي اكتر من كده، فبتقي ربنا ما استطاع. وازاي دايما نقول الناس برضه ما بتاخدش بالها من كده، البر هو نقطتين اساسيتين، الاولى كف الاذى والتاني بذل الندى. الاول كف الاذى والتاني بذل الايه الندى. كتير مننا ما بياخدش باله من اللقطه دي، ان اول البر كف الاذى. يعني اول البر مثلا على سبيل المثال النهارده، اول بر لابويا اللي هو مقصر وتعبني وعذبنا واحنا في الاطفال مثلا، ان انا ما اذيهش، امشي اذيه ما هضايقوش الله يسهل له، مش ما لدرجه كمان ممكن ما ايه ما اتعاملش معاه قوي مش عارف ايه، لان انا ما بستحملش باذيه. مش ممكن يعني لو هو بيتواصل بيعمل مشاكل، بيتواصل بيضايقه، بيتواصل بيقعد بيشوفه بيتعفرط، لا، يبقى كف الاذى ويخليه من بعيد لبيت بيعمل ايه السلام عليكم اخبارك محتاج حاجه تمام زي الفل عامل ايه طمنا عليك كده اللي هو ايه. ويجي بعد كف الاذى بذل الندى، اللي هو بقى اللي انا اروح واطمن عليه واخبارك وازوره واوده واحبه. كف الاذى ده منه الوقوف في الازمات، في حادث انا بروح اعمل ايه بقف الوقفه اللي هي وقفه الابن في الحادث، خلاص ولت الازمه بعمل ايه ارجع تاني مكاني وتمام زي الفل. كتير بقى من الناس ما خدش بالهم من اللقطه دي، ان اول البر كف الاذى، اول الحق كف الاذى. النهارده انا زوجي ده راجل مش راجل ما بيقومش بحقوقه، اول حاجه اعمل ايه كف الاذى، الاذى اللفظي الاذى النفسي وكل انواعه، مش كل شويه ما هو انت ساعدتك لو كنت مركز معانا والعيال كنت خدت بالك، بس انت فاضلنا ما هوصل انت مش عارف ما هوصل. لو زي الاباء التانيين اللي بيروح يسأل على ابنه ويشوف ابنه مش عارف ايه، كنت ساعدتك عرفت ان ابنك عمل مصيبة في المدرسة وكان هيتفصل وتقول لك سايباه في حاله. سايباه في حاله ازاي؟ لا متنبهوش، دي بتبكته تنبهوش. لو تنبهه ممكن تنبهه بشكل لطيف برضو بشكل محترم، معلش هستأذنك بس ممكن تركز مع الولد شوية علشان بعمل مشكلة في المدرسة، انما ما هو لو ساعدتك كنت مركز معنا، هي دي بتنبهه تنبيه ده. لا ما هو ده بقى كف الاذى، كف الاذى هي دي بقى، هي ما بتركزش في كف الاذى. كف لو هي ممكن تلاقيها مثلا ما بتكفش اذاها عنه وت ايه خد انا كنت رايحه مش عارف فين وعرفت ان انت كنت بتحب مش عارف فجبت لك البتاعه دي، وقلت لها بتعمل حاجه كويسه ولسانها عمال ايه لا يا ستي ما ت... ولذلك هو النبي في الترتيب كده قال للراجل طب انا ايش طب انا مثلا ما فيش اي حاجه، قال له مش عارف لا تريد ان تدع بصاحبك من خير قط، مش اي حاجه كف اذاك عن الناس فهي لك صدقة. يعني كف الأذى ده صدقة. ده 100% بتصلح الحال. أصلاً اللي بيزود الفجوات الأذى. اللي بيزود الفجوات ده من الأذى. يعني دايما اللي بيزود الفجوه بين الراجل وبين الست الاذى، لان انا النهارده كمثلا كراجل مقصر مع مراتي وبعدين كل شويه سم بدني بالكلام، انا اقول ايه؟ والله العظيم ما تستاهل، احسن ان يحصل فيها كده. انما انا لما بلاقيني انا مقصر كده وهي بلاقيها كف اذاها وبنت ناس، انا بعمل ايه؟ براجع نفسي. فهو اول البر كف الاذى، اول الحقوق كف الاذى، ودي كتير منها بلتفتش ليها. يعني صراحة سواء كان في فيما يتعلق مثلا بالأسرة بالنصوص، يعني اللي هي مش لازم مش نص صريح، بس مثلا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقها علي، حقي عليه. لا لا لا، ما ده بعد ده، يعني أقصد الألفاظ ذاتها اللي عبر بها عن حقوق الرجل لم تستعمل في حقوق الأب، ما استعملتش. لا بص، احنا عايزين، ما هو ده اللي احنا بنقوله، احنا عايزين، هو سؤال برضو، ما احنا دي برضو ده جزء من المشكلة، ان احنا الزواج بقى عندنا منظومة اجتماعية مش منظومة عبادة. الزواج هو اصل الزواج ده مش خصوصية اسلامية، يعني الزواج ما هوش نشاط اسلامي، هو نشاط انساني. البشر قبل الاسلام بيتجوزوا عادي وبيبشروا هذا النشاط الاجتماعي عادي جدا، يعني اصلا مش حاجه عندنا. الاسلام لما جه بس ايه الفكره اللي عملها؟ في ان اداله طبعا صور معينه خليته احسن، بس النقطه الاهم انه حوله انه بقى عباده، انا اصبح هو محراب تعبد سواء كان للرجل او للمراه. احنا كمسلمين لما غبنا عن الدين اصبح رجع هو لوضعه الاصلي انه عاده اجتماعيه، الناس خلاص تصالحت عليها بكده، كده طبيعي لازم اتجوز، الست لازم تتجوز عشان حياته مش عارف ايه، عشان ده عارف المجتمع اللي هو عايش فيه، عشان ده احسن من ان انا اعيش لوحدي وكلام ده كله. فنزعنا عنه العبودية وتركنا فكرة انه ايه، انه هو عادة اجتماعية. لما بقى عادة اجتماعية بدأنا نشوف ده بقى، طب ما هو الراجل ده اصلا ما يستاهلش، مش هو اللي زي بابا ابدا. انت عايز اصلا تقارن بابا بجوزي؟ لا طبعا، اصلا هو التحدي في كده، التحدي ان جوزك مش ابوكي وبتدي له اكتر من ابوك. يعني هو انا ارحمكم الله هرجع تاني برضو لنقطة ان منظومة الحقوق لا علاقة لها باستحقاق الشخص للحق. دي بس لو اتظبطت هتفرق معانا جامد جدا. منظومة الحقوق هذا حق الله، انا متعبد به، استحقاق الشخص للحق ده ولا لا مش هذه القضية. طيب تعال نروح لحاجة تانية. النهاردة انا مثلا على سبيل المثال، سيبك من اب وام والقصه او زوجه ومش زوجه، خلاص الشريعه بتقول ان انا لو بابا لو مثلا بابا زعلني مره وماما مثلا زعلتني مره، وسارع في ارضاء امي قبل ابوي، صح كده؟ طيب تعال نبص بقى على اسره الام فيها فعلا قرفاهم وهي سر مشاكله، هي عملت الحاجات اللي هي بتتعمل اللي احنا قلنا عليها دي، اللي كده كده بتعملها وممكن ما تكون، وفي الغالب ما تبقاش عاملاها من قبيل ان دي ايه لله، يعني هي عادي بتحب عيلها او كوضع اجتماعي او قصه دي، او مثلا كان الجو برد ما عرفتش تقيدها ولا حاجه ولا الجو ده. المهم الشاهد ان البنت دي مثلا او الولد ده امه فعلا ما تتحبش ما تطقش. طيب ابوه راجل رائع رائع بكل ما تحمله كلام معنى، مثالي. طيب هنا هيجي يقول ابويا يستحق امي ما تستحقش؟ خالص، ده حق ربنا ملوش علاقه باستحقاق الام او استحقاق الايه الاب. انت هتلاقي نفسك انت في البيت ممكن تلاقي نفسك بتميلي لابوكي اكتر من امك، ده مش معناه ان انت تعملي ايه، ان انت تروحي تدي ابوكي اكتر من امك، مفهومه؟ فهي كده احنا دايما مشكلتنا ان احنا مش حاضر عندنا هذا المفهوم، ان منظومة الحقوق لا علاقة لها باستحقاق الشخص ده للحق اللي انا المفروض ابذله، لا علاقة لها، لانه حق الله، حق الله هو انت يا باشا. والنص واضح في كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال ادوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، بس واصبروا حتى تلقوني على الحوض. انت بتعمل اللي عليك، ما اللي قدامك ده، مع ان بقى صراحة صراحة صراحة ان اعطاء الحق بهذه الطريقه، بهذه الطريقه هو الطريق لاصلاح الشخص اللي ما كانش يستحق. والله الذي لا اله الا هو، هو الاصل في اصلاح ذاك الذي لا يستحق. تعرض ده دايما اللي هو ده الكلام اللي ممكن تقوله مؤسسه الدوله، انما مش ده الاصل. الاصل غياب الدين عن هذه المنظومه. هنجيبها يمين نجيبها شمال، هنطلع هنتشال هنتهبد، هو غياب الدين عن هذه المنظومه بس. ما هو في اوقات انت ممكن تفكري طب هنعمل ايه، طب خلاص ادي الراجل ده مش عارف الحق الفلاني، هيتسلط على الست ويقرفها ويعذبها ويضطهدها ويعمل مش عارف ايه، طب خلاص خلي الراجل عنده لوم من المسؤوليه، هيقرف ويتضايق ويسيب الاسره ويهج، يسيبها لها على دماغها ويروح بقى يمشي في الحرام. طب ما انا الحرام ده رخيص اسهل، وانا ليه زوجه وبتاع ووجع دماغ وشيل وما شيلش واصرف، طب ما انا عادي كده انا سلطان زماني. وده اللي حاصل ان معظم الشباب النهارده عندهم عزوف عن الزواج اصلا. وسبب العزوف ده، لا انا كنت بتكلم مع شاب من اسره طيبه جدا، اسره محترمه، والده انسان فاضل جدا ووالدته انسانه فاضله، انسانه صالحه كمان اللهم بارك. وبتكلم معاه وبقول له حبيبي طب بهرج معايا يلا وشد حيلك بقى عشان نشوف لك عروسه ومش عارف شو الكلام ده. فبيقول لي لا لا لا، بقول له لا ايه يعني، مش المفروض الشباب يعني؟ يقول لي لا لا لا. بقول له ليه؟ بيقول لي لا، واحده هتقعد تقول لي ما اطلعش مع اصحابك، انت اخرت معاهم بره ليه، انا مش عارف ايه. كده كويس، والله العظيم كده. الاغرب بقى ان اذ بك تفاجئ ان عنده اخين ثلاثه نفس الفكر، واللي دخل مش عارف في الثلاثينات ومش عارف دخل على 37 و38، واللي هو بيتزق زق عشان يتجوزه. ليه؟ هو شايف ان هو حياته كده احسن، هو انسان محترم برده، مش اللي هو فعلا محتاج يتزوج، بس شايف ان هو لا هيتمرمط هيتمرمط. وتعالي بقى انت حطي اعمله الحاجات دي ليه؟ لان مثلا انت ادوا المراه الوان من الحقوق في القانون، خلت الراجل اصلا بيفكر اصلا الاسوأ من كده، ان بقى هم الشباب تصورهم ان البنات بيعملوا بيزنس الزواج، انها بتعمل كده، بتروح تتجوز واحد تمام، تاخد مش عارف ايه، متضايقه منه تيجي سايباه وتمام، وتعيش سلطان زمانها، ان تعمل شويه البيزنس دول تعيش بهم زي الفل، واحد تاني يقوم مش عارف تتجوزه وتعيش بيزنس الجواز. فالشاب حس ان هو ايه، انا يا باشا ملطشه، طب انا اتجوز ليه؟ فهنا شوف لما احنا علينا من فكره ايه، ان احنا ادينا المراه حقوق بزياده بزياده بزياده في مواجهه ان المراه كانت بتظلم، فخلينا الشاب نفسه قال لك يا باشا انا مش متجوز. هو نفس القصه اللي بتكلم فيها، ان برضه هتيجي تعدليها كده تقولي اصل الرجل مش عارف ايه، حمله مسؤوليات، سلام عليكم، انت وهم عيشوا حياتك، انا كده كده ما عنديش قوامه، ما عنديش قوامه، انا اروح اقوم وانام في حته تاني. صح؟ هو اللي ما كانش دين ملهاش حل الا الدين، هيتشقلبوا كده يتشقلبوا كده، هيروحوا زي البشريه في الواقع المعاصر النهارده. البشريه في الواقع المعاصر النهارده بتعمل ايه؟ ايه تجرب الراسماليه ما نفعتش، طب ما نجرب الاشتراكيه ما تنفعش، طب ما نجرب الراسماليه الاشتراكيه، طب ما نجرب الاشتراكيه الراسماليه. والبشريه تفضل كان الذي استهوته الشياطين في الارض، الكلمه دي عجيبه، كان الذي استهوته الشياطين في الارض حيران كده، تك تك تك تك عمال حيران. فهو الاسره المسلمه هتروحي فوق تروحي تحت تقولي لها كل كل دي اعراض لمرض، ان انا كبني ادم انا ارقب الله، انا النهارده زوجتي وعيالي دول انا ما بشوفهمش ان هم ناس رفقاء طريق معايا ولا ناس احنا عايشين مع بعض، انا بشوف ان دي لجنة امتحان سأسأل عنها امام الله، انا مراتي دي لجنة امتحان، ولادي دي لجنة امتحان، انا سأسأل عنها امام الله، عايز انجح في لجنة الامتحان دي يمكن تنجحني عند ربنا، خيركم خيركم لها. هي كده الانسان اللي هو ما تحاوليش بقى تجيبيه، وبص بقى ولا حب ولا مش حب، وكنت بتحبني يا فوزي وانا كنت مش عارف بتجيب لي ورد يا فوزي، معرفش مين فوزي ده، المهم ولا الهري ده. يعني مش برضه مش الايه، يعني مش الحب هو اللي بيدي الحقوق، الدين الدين الدين الرب الحق الاكبر، ان فيه رب انا اراقبه. ده والله انا اعرف بعض الافاضل متجوز واحده قريبته بنت عمه تقريبا، وابوه هو تقريبا مربي بنت عمه دي او حاجه زي كده يعني، مش هو بيحبها وبيعتبرها كبنته، فالواد كل ما يجي يضايقها ولا يجي يزعلها، هو بيحب ابوه جدا، بيحب ابوه جدا، بيحترم ابوه جدا جدا، ابوه فعلا راجل كويس بس بيحب ابوه جدا جدا. فكل ما تيجي تضايقه يفتكر ابوه ويلم الدور، يفتكر ابوه ويلم. والله العظيم الولد ده انا دايما يفكرني بفكره ان انت كل ما تيجي مراتك مش عارف تفتكر ربنا وتلم الدور. لازم في قوه اكبر، لازم في حاجه فوقك كده اكبر منك بتلمك. فزي ما كنت بقول دايما في الاسره ضروري الراجل ده يكون ليه كبير والست ليها كبير. انا حتى كنت بكلم الشباب اللي هم الصغيرين دول في البتاع قعده المصطبه بتاعه الجواز دي، كنت فعلا دي مساله خطيره ان الست ليها كبير. يعني في واحد هي بتعمل ايه؟ لا بيمشي كلمته عليها، بتحترمه وبتراعيه، والراجل ده ليه كبير. ودايما صراحه يعني كنت بقول للنساء مرارا وتكرارا ما تهديش ابوكي عند جوزك، خلي دايما ابوكي محتشم لجوزك، خليه بيحتشمه بيحبه بيحترمه، علشان خاطر لو انت هديتك. لان برضو احيانا بحس بغباوه بعض النساء في فكره ايه، عايزه تنتصر في معركه ماشي واحده بتهد حياتها العمر كله، فعشان تنتصر معركه واحده وتروح تسخن ابوها وتشعل ابوها جامد، ابوها يروح ياخد تصرف بدافع الاندفاع والحب لبنته، تصرف اهوج بيسقط من عين الزوج ده. وبعدين ما تجيبليش ست ابوكي تاني، ابوكي خلص بالنسبه لي. انما لو فضلت هي محافظه على صوره ابوها في ايه، كشخص محترم بالنسبه وبالعكس قالت له بابا هو بصراحه انا مش عارف هو كذا ولا كذا ومش عارف ايه، بس هو بصراحه بيحبك او يحترمك ومش عارف ايه، ويجي يقول له تعالى يا ابني في ايه انت زي ابني برضو، ويلاقي الراجل بيتعامل بحكمه وبيتعامل باحتواء مش عارف ايه، هو يعمل ايه؟ يكبر في عينه قوي. فيجي في وقت مثلا يزعلك يفتكر ان ايه، لا يعني تكرم عشان ابوها، تكرم عشان مش عارف مين. اللقطه دي لما مين اللي بيهدها؟ الست اللي بتهدها، الست اللي بتهدها بتهد اللقطه دي، فبتهد شكل ابوها عند جوزها، فخلاص ما عادش بيحتشم اصلا، ولا هو عامل له خاطر ولا مش عامل له خاطر اصلا. فاللي اقصده هي في النهايه، هي في النهايه مش فكره ان احنا منحازين للدين ولا كل حاجه نحط فيها الدين، لا حرفيا حرفيا البشر دول بدون الدين هم حيوانات، حيوانات مع الاعتذار للحيوانات. صحيح ما يفوق فوق تحت تحت، هي ملاش الا كده، هيعيشوا يرجعوا بقى للايه، للشق البهيم اللي فيهم عادي بقى، هيقعدوا يعيشوا بقى زي زي زي ما بتشوف اوروبا النهارده، هو بيرجع للبهيمية تاني. فكرة بقى هو الدين هو اللي انا كده بقول دايما اللي ما عندوش دين مش انسان. الدين هو الانسانية. مفيش دين هو مش انسان اصلا. مش هنجد قدامنا انسان. هنجد شخص غرائزي. شخص غرائزي. الدين يعني فطرة. فطرة سوية. يعني سواء يعني استواء. بدون الدين هنجد شخص غرائزي. الغرائزية يعني الحيوانية، شخص تحركه غرائزه، زي بالضبط ما القرد بتحركه غرائزه، زي ما الكلب عذرا عزكنا الله بتحركه غرائزه. بس حضر الدين يعني حضر الإنسانية، غاب الدين غابت الإنسانية. ده صراحة بالواحد كده ولا بملء فمه في وجه العالم كله، وإحنا اللي إحنا بنعانيه النهاردة بسبب كده، ان هو لما غاب الدين غابت انسانيه البني ادم ده اصلا. فبقى عادي جدا بقى ايه اللي يخليه النهارده يهتم لاسرته، ايه اللي يخليها تهتم لزوجها، عادي وتبقى بيوت ما هي قائمه. يعني انا لا ابالغ ان قلت ان ما يربو على 80% من بيوت المسلمين هي عايشين مش عايشين اصلا، هما بيقضوا حياتهم وخلاص، واللي هو ايه ايام اللي هو فكره عايشين نظام ايه، احسن وحشين، اللي هو ان الخيار الاخر هو ايه، هو اسوأ، فهو ده الخيار الاقل سوءا. بس هتيجي في الاخير تلاقي الدين مش حاضر. وخدوا بالكم الدين ده مش معناه ان هي شيخه هو شيخ، لا انا ممكن تكون شيخه وهو شيخ بس في البيت ما لا يتقون الله، في البيت لا يتقون الله، في البيت هم ما هماش ما بيطبقوش شرع ربنا. بيحتكموش ليه، ما بيحاولش يوقف تقربين ولا تقربين. وده واحد الحقيقه من الحاجات اللي لابد ان يربى عليها الملتزم والملتزمه من بدري خالص، فكره معايير الخيريه، فكره ان هو اصلا الاخلاق والانساك. انما لما الموضوع كله رايح فكره الانساك مش الاخلاق، ولما الموضوع كله رايح فكره اللي علمه مش عمله، طبيعي يكون الدنيا كده، لازم نكون كده اصلا. فعادي جدا هنلاقي اللي بيتكلم كلام كويس ومش عارفه ايه. وفعلا احنا واحنا صغيرين كنا ده تصورنا عن الدين، انت تصورك ان الدين ده هو العباده التي بينك وبين الله، صلاتك وصومك وانتهائك عن المحرمات وغضك لبصرك ومش عارف ده كده اللي هم ايه شويه الحاجات بتاعتك. فكره بقى اللي هو التدين الاجتماعي ده، اللي هو اللي بسميه الاسلام والايمان الاجتماعي، ده مش اللي هو فكره تعريف المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في تعريف المؤمن من امنه الناس على انفسهم او دمائهم واموالهم، هو ده المؤمن اصلا تعريفه. والناس دول اول ناس على طول هو اهله، ابوه وامه واخواته ومراته مش عارف ايه، نبقى سلم لهم، نبقى امان لهم. يعني دي ان هو بالنسبه لهم يمثل الامان، بالنسبه لهم يمثل السلم. لا، انت بتلاقي هو الشخص ده يمثل بالنسبه للبيت الحرب، المشاكل، الهم، الغم. هو دايما هو الشخص اللي قلقانين منه ان ممكن بسبب عصبيته، بسبب مش عارف انفعاله، بسبب ممكن يهد الاسره، يهدها في لحظه، ويجي رامي مش عارف ايه، ويجي عامل مش عارف ايه. هو هذا النوع من الاسلام والايمان الاجتماعي، المفروض انا في الاسره دي انا سلم لهم، انا امان لهم. ان انا اؤمن منهم ما استطعت. ف للاسف هو برضو في النهايه الامر في الاخير هو دين، حضر الدين هتحضر هذه المساله، ما حضرش ما بقى تقعد تقول اصل هو مش عارف ايه، اصل سبب ايه، اصل الناس ايه، ما لن يحل شيء اصلا. المهم يعني خلينا نقفل النقطه بتاعه الاولاد دي. يعني النهارده ايوه بالظبط. هي فكره النهارده، انا مثلا على سبيل المثال امراه زوجها هو يسيء اليها خلاص، فهي تراقب الله فيه، يعني ما عملت من عصى الله فيك بافضل ان تطيع الله فيه. ان يا رسول الله ان لي قرابه احسن اليهم ويسيئون الي، واللي اتودد اليهم المهم فيقابلونه بالعكس. فقال لان كان كما قلت فانما تسفهم المل، اللي هو الرماد الحار. وقال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله. هو خلينا بس ناخد بالنا من لقطه مهمه في النص ده، عشان هو برضو النص ده احيانا بيفسر بايه، يعني في رايي لا يفسر على وجه. هو الاول بصح مفهوم ان البر او الاحسان او الصله ليس هو المكافاه، بصح المفهوم ده الاول، ان الاصل ان الشخص البر او المحسن هو المبادر مش المكافئ. دي حته بس لازم تستقر الاول، اللي هو النهارده انا كوني مثلا على سبيل المثال جوزي عمل حاجه حلوه، فعملت حاجه حلوه انا كده ما بررتوش. ان ابويا احسن الي فاحسنت اليه انا ما بررتوش. هذا ليس هو البر مبدئيا، ده المفهوم اللي بتصح ابتداء، ان عندنا المكافئ والمحسن. المكافئ مش هو المحسن. احنا في البراجماتيه اللي تربينا عليها عيشتنا ان الايه، ان الاحسان هو المكافاه. لا، مبدئيا مش هو ده الاحسان، هو ده البر. فده ده اول حاجه نخرج بيها من هذا الحديث. ماشي. الحاجه الثانيه ان اختبار البر الحقيقي، اختبار البر الحقيقي هو الإحسان رغم الإساءة، العطاء رغم الحرمان. ده اختبار البر الإيه الحقيقي. طيب أي بر؟ البر الذي ابتغاء وجه الله. ماشي. اللي هو ابتغاء وجه الله، ان ده اختبار البر الحقيقي. يبقى ده تاني حاجه نخرج بيها، ان اختبار البر الحقيقي لو ان النهارده اذا قطعت رحمي وصلتها، وصلتها ليه؟ لله، لان هو ده الاختبار. ولذلك ده بيخفف على الشخص اللي بيلقى ضد ما يفعل، ماشي، اللي بيلقى ضد ما يفعل، انه ايه؟ ان انت ما تبصش للجانب السلبي، بص للجانب الايجابي. ايه الجانب الايجابي؟ ان ربنا بيحرر قلبك من ان يكون هذا البر للشخص مش ليه هو. وذلك انا كنت بقول اللي عنده حد ما يستاهلش ده ربنا بيحبه، لان ربنا حرر قلبه من فكرة انه يكون بيعمل الحاجة عشان الشخص ده، فكله بقى مذخور ليه ان شاء الله. انما لو انا بحبه تقريبا ممكن اقول ان 90% من اللي بعمله مش هبقى في ميزان حسنك، لان في الغالب انا ما بعملوش عشان ايه؟ عشان ربنا، انا بعمله عشان بحبه، انا بعمله عشان خاطر ان هو انا ما استحملش ان يزعل، انا بعمله عشان خاطر ان انا هلاقي قصاده، هلاقي قصاده حب، هلاقي قصاده ود، هلاقي قصاده انه يؤثرني. فاللي عنده حد من النوع ده يبقى ربنا بيحبه، لان كل اللي بيعمله هيكون في ايه؟ في ميزان حسنات. لو انسان بصله كما ينبغي ان يكون الامر. طيب ده المعنى التاني، ان هو الجفاء، الجفاء رغم الصله والحرمان رغم العطاء، هو اختبار البر الحقيقي، ماشي. طيب النقطه الثالثه، لا يستلزم ذلك ان يظل المرء هكذا دوما، ما يستلزمش ان انا احسن اليهم يسوؤون الي، احسن اليهم يسوؤون الي، لا ما يستلزمش ان افضل كده طول الوقت. انا بعمل كده مره اتنين تلاته، بحاول، وصلت لانا المرحله ان انا ايه؟ لا استطيع ان اتحمل. فهنا ننتقل من منظومه الحب الى منظومه الحقوق، منظومه الحب الى منظومه الايه؟ الحقوق. بدل ما انا بديله الحق بنسبه ان انا بحبه كذا، لان بطبيعه الحال البني ادم برضو هو في النهايه انسان. انت واحد بتديله كل الحب، بتديله كل الاخلاص، بتديله كل الود، كل البر، وبيقابلك بمنتهى الايه؟ الجفاء. مفيش حاجه ابدا تقدر اقول لك ايه؟ لا اعمل ود، لا مش هعمل، خليك على الحقوق بقى، اللي هو الاتصال، السؤال، اللي هو حق المسلمي على المسلمي ست. لان دي منظومه الحقوق، مش راحت منظومه الحب، بقيت منظومه ليه؟ الحقوق. طيب الفائده الرابعه اللي نخرج بيها من الحديث ده، لما يتعكر صفو علاقه ما تستسلمش بسرعه. ما تستسلمش بايه؟ بسرعه. اللي هو كان ده بيحطك في اللقطه دي، هي دي بقى الحته اللي هي كان فيها السؤال. ما تستسلمش بسرعه ليه؟ لان ممكن انت الشخص اللي هو انت هو بت بت بتصله فيقطعك، ممكن وصلك المتكرر ليه يصلحه، احسانك المتكرر يخليك تستعيده بس. فده النقطه الرابعه اللي نخرج بيها، كان الحديث بيقول ما تستسلمش بسهوله لما تبقى علاقه من العلاقات دي ايه؟ اتعكرت. ما تستسلمش، لان لعل احسانك يكون سبب ان نعمل ايه؟ نرجع. واللي كنت بقولها ان انا لو عملت الله، فانا قلت قبل كده فكره زوال المصدر وزوال الاثر. على فكره من اكتر الحاجات السيئه ان بعض الناس يروح يحسن رغم الإساءة، ويكون في دماغه إنه مستني المقابل. يا رب أنا بطيعك فيه ردهولي، ما منطق ده؟ ردهولي يا رب، أنا بعمل اللي أنت طلبته مني، هو رغم إنه هو مش كذا خليه يحبني. أو يعني ده واحد عمال يعمل إيه؟ هو بيعمل الحاجة مستني المقابل. هذا ليس ابتغاء وجه الله، مش ابتغاء وجه الله اصلا. ان انا بشتغل على عوض، بشتغل على اني منتظر حاجه. لا، انا لا بشتغل على عوض ولا منتظر حاجه، انا بعمل اللي ربنا عز وجل اراده مني، ردهولي ما ردهوليش، جالي ما جاليش، ايه اللي هيحصل بقى؟ بس اللي حتما هيحصل ايه؟ الرضا، ان انا هبقى راضي. ترد لي هرضى، ما ترديليش هكون راضي. ان انا لان اصلا الانسان، النبي سمى المعطي، سمى اليد العليا خير من اليد السفلى، ماشي؟ هو سمى ده اليد العليا ليه؟ التسامي سعاده، التسامي في حد ذاته ايه؟ سعاده. الانسان بيحس بالرضا عن نفسه لما يحس انه عمل اللي عليه. انا مثلا احيانا في بعض الاسر ممكن تلاقي مثلا خلافات ما بين الرجل والمراه، في وقت من الاوقات ممكن تلاقي الراجل مش عايز الانفصال والست مش عايزه الانفصال. لما تيجي تنخربي في قراره انفسهم ممكن تلاقي الراجل مش فكره ان هو مش عايز الانفصال علشان خاطر ان هو متردد في القرار، او ان الست كذلك، لا، ممكن لان هو حاسس ان هو لو حصل الانفصال مش هيبقى راضي عن نفسه، او حاسس ان لو حصل الانفصال مش هكون راضي عن نفسي، ان انا كاني ما كنتش زوجه كما ينبغي، كاني قصرت، انا عايز اعيش شويه ما قصرش، عايز اعيش شويه اعمل اللي عليا علشان لو قدر الله ان الحياه دي ما تستمرش ابقى راضي ومرتاحه. ايه دي الفكره؟ ان هذا اللون من التسامي اللي هو ان انت النهارده واحد مع ابوه واحده مع امها، انا عملت الايه؟ انا ربما ما كنتش ابن صالح، ربما ما كنتش اخ جيد، ربما كذا، انا بعمل اللي عليا علشان لما بعد كده نفترق انا اكون راضي. انا اكون يعني مبسوط، ما احسش ان كان في حاجه المفروض اعملها وانا ايه ما عملتهاش، بس احس ان انا حافظت على هذا البيت على قد ما اقدر، انا تمسكت بهذه العلاقه قدر طاقتي. انما ممكن تلاقي شخص مش متردد انه ياخد القرار بسبب هذا السبب، ان هو لا عايز، انا لان انا لو خدت القرار ده في الحاله دي هفضل له نفس طول عمري. لا ازاي؟ بالعكس بالعكس، هو ارضي نفسي انا اعمل ايه؟ يعني انا اصلا عملت اللي عليا. يعني مثلا هسيب مثال النهارده، واحده مش متفقه مع زوجها، انا والله حاولت بكل ما اوتيت من قوه ان انا اتنازل عن حاجات، اتخلى عن حاجات عشان خاطر ان انا ايه؟ ان انا اقدر احافظ على العلاقه دي، عشان انا لما اجي مثلا ما نكملش ما اقولش ايه؟ والله انا كان ممكن اعمل كذا، والمفروض كنت اعمل كذا، وانا غلطان اني ما عملتش كذا. بس لان في النهايه هو يعني الخلاف، هو انا في رايي منشأه الاصلي مش اختلاف طباع. زمان كنت لاحظ وهو صغير كده بيتصور ان اللي بيختلفوا طباعهم مختلفه، لا، اللي بيختلفوا مش بيعرفوا يأتلفوا. انت جبت الديب من ديله، ما هي هي، لا مش هي هي، يعني اللي بيختلفوا ما بيعرفوش يتنازلوا عشان يأتلفوا، ما عندهمش فن الائتلاف، ما عندهمش فن التغاضي وفن النتنازل وعدي وتجرع اشياء بس عشان احافظ على المشهد الكبير. الشخص ما عندوش استعداد لهذه المسألة، ما عندوش الحرص الكافي على الطرف الاخر اللي يخليه يفنى عن رؤية نفسه علشان يحافظ عليه. بس وده فعلا حقيقي ان هذا ولذلك الاختلاف الكتير بيأثر على الحب، المحبة، ان هذا كثرة الاختلاف بتدي ايحاء للطرف المختلف معاه ان الطرف اللي قدامي ده مش عايز ايه، مش عايز يتنازل عشان خاطر يحافظ عليا، فبيدي الايحاء للشخص ان هو مش بيتحب. يعني ما هوش يعني هم علينا، سيبكم من الفلسفات دي ولا ايا كان يعني، بس هو في تصوري ان الاختلاف هو مش اختلاف طباع، وان الناس اللي ائتلفت مش هي الناس اللي طباعها متفقة كما نتصور، قد تكون طباعهم على فكرة في جانب اخر، وده فعلا بنشوفه، بس هم الناس اللي هم تنازلوا علشان خاطر يعملوا ايه؟ عشان يحافظوا على العلاقة دي، اللي هو انه تطاوعوا لانوا مع بعضهم. ولذلك عندنا وصية جميلة قوي للنبي، يقول لينوا في ايدي اخوانكم، ايدي اخوانكم، لينوا في ايدي اخوانكم، ما ايه انت لينوا في ايديهم، يعني لين في ايديهم ما تبقاش ايه. وانا بشوف دايما هي بشكل اساسي، يمكن انا واحد من الناس اللي مثلا في فترات كثيره من حياه الواحد يغفر الله لي، اللي هو الواحد برضو كان بيشوف ان العلاقات الاجتماعيه الواحد بيتعامل معاها او بيتعامل فيها طبقا لطبعه هو وتصوراته، ان انا يعني انا هعيش زي ما انا عايز مش زي ما ربنا يريد. بس انا حسيت ان كلمه السر محاوله ان انت تستبين مراد ربنا وتطبقه، بس فتستبين لك الامور، يعني تهدى لاي شيء. انما اللي انا لاحظته ان مثلا انا بصفه شخصيه الواحد كان شايف ان الحياه الاجتماعيه بشكل عام انت بتعيشها زي ما انت تريد. يعني مثلا الواحد كان بيشوف ان المنظومه الكبرى لحقوق الزوج والزوجه ايه، ان انا بانفق عليها، ان انا مثلا الحمد لله ما بتقي ربنا فيها، ما مدش ايدي عليها. انما فكره ان المنظومه دي بشكل عام ان انا اراقب ربنا فيها دي، يعني او ان برضو التعبير اللي بحب اقوله دايما دي لجنه امتحان. لا مش ما الكلمه بتاعت خيركم لاهله، ان انت معالم خيريتك لازم تبان في اهلك ابتداء، لان اهلك هم الناس اللي انت بتعمل الكلام ده، ومثلا ما بتلاقيش بقى اللي بيشكرك واللي بيعمل واللي بيودي، فما فيش اللقطه دي. وفي نفس الوقت انت على طبيعتك لو ما عملتوش محدش يقدر يقول لك ايه، واللي يقول لك هتخبطه على دماغه. فانت فعلا لما تعمله في الظرف ده زي البني ادم اللي بيحترم الخادم اللي شغال عنده، بيحترمه بيقدره جدا، بيراعي انسانيته، بيعامله كما لو كان ملك متوج. ده فعلا اللي بيعمل الحاجه دي هو فعلا ده من القياس الحقيقي، لان هو انسان اصلا محترم. بينما احترام اللي هم الوجهاء واصحاب المال والسلطه مش هو ده من قياس الاحترام اصلا، انا ده احترام اضطراري. انما اللي في مع هذا الضعيف او المتضاعف هو احترام اختياري. نفس القصه، احنا اللي بيحصل في الاسره هو الاختياري والاضطرار. الواحد برضو شافه ان احنا كتير يعني بنشوف ان ده كل واحد بيعيش بمزاجه، بيعيش بدماغه عادي، بيعيش بتصوراته، بعايز اللي هو يسعده وعادي جدا. انا وبحس ان احنا في اوقات كتيره بنناحر علشان نعيش الحاله اللي احنا عايزينها. يعني انا راسم صوره ما للحياه الاجتماعيه، للحياه الزوجيه، رسم صورة لزوجتي، لأولادي، لأصهاري، لكل المشهد ده. فأنا ببقى أنا الصورة دي مش مستعد إن أنا أتنازل عنها، وعايز الصورة دي تكون حاضرة كما أشاء بلا أدنى تنازلات. ولما أجي أراجع الصورة، هل الصورة دي أصلا صورة شرعية؟ وغير إن بقى صورة شرعية، هل هي صورة واقعية؟ علشان كده أنا بشوف إن من أكثر ما أضر بالأسرة المسلمة حاجتين. الأولى التلفزيونات والإعلام والكلام ده، الروايات والقصص والأفلام، وده من أكثر ما أضر، لأن عيش الأسرة الحالة الخرافية، خلاهم يرسموا صورة حالمة للأسرة اللي هم يتمنوا يكونوا فيها. والحاجة التانية واقع الأسرة البعيدة عن الدين اللي أصبح موجود في مجتمعنا، إن كل واحد تصوراته الأسرية متاخدة منين؟ الواقع اللي عايش فيه. مش لازم تكون أسرته، يعني ممكن أنا مثلا كشاب ما يكونش عاجبني اسرتي، بس عاجبني اسره صاحبي فلان مثلا، عاجبني قوي ابوه وامه بيعملوا ايه مع بعض وعلاقتهم كويسه جدا، وعاجبني كذا. فانا رسمت صوره للاسره المثاليه. الصوره دي هي مش صوره شرعيه 100%. الاسره، الخلل الحاضر في الاسره، انا مش قصدي بيه بس على فكره الاسر اللي هي بعيده عن الدين، لا، انا يعني عندي تصور ان الاسره اللي هي اصلا حتى ما بتطبقش الدين في وجودها. يعني مثلا احنا كناس ملتزمين او يقولون يعني كما يزعمون، احنا ايه تصورنا على الاسره؟ انا تصوري على الاسره هي اسره مين؟ اسره الشيخ بتاعي. تصوري على الاسره اسره الاخ فلان الاكبر مني اللي معايا في الخط، فهو مراته بيعاملها ازاي، ولاده وضعهم ايه، فانا بشوف ان ده الاسره اللي ايه التي ينبغي ان تكون. فاحنا دون مشعور بنعمل ايه؟ بنصدر اشكال اسر لبعض، اشكال الاسر دي. وبعدين كمان بقى في النهايه ده من الحاجات المحزنة في الموضوع، ان دايما اي اسرة لا يعلم خباياها وما فيها الا الله، الا الله. عشان كده دايما انا كنت بقول في اوقات كتيرة كان لسه في حاجة مشكلة من قريب، كان في حد يعني بيكلمني ألح كتير يعني، واحنا ممكن نعرف زوجته ان كان ولاده عندنا في المؤسسة يعني، وكانت هي بتتردد على المكان، فكلمني على مسألة دكتور وتدخل وبيت بيتخير ومش عارف ايه. قلت ماشي باش تعال، لو ما قابلته تعالى في الجامع. انا كنت اصلا صراحة ان انا قابله في الجامع ما قابلوش في البيت، عشان كنت يعني انا بحس ان انا في الجامع عشان يلم نفسه شوية، عشان مثلا ما يتكلمش عنها كتير، ما يعملش مش عارف ايه، فيحترم المكان سنة يعني. وفي نفس الوقت يحس ان هو كأنه هو قاعد في بيت ربنا، فربنا شهيد على كلامه. لما قصدت ان قابله في المسجد يعني، فضلت مستنيه ساعتها اخرج استنيته. لما قعدنا اتكلمنا شوية، امي تك تك تك تك تك تك، قلت له يعني مبدئيا انا شايف ان انت هي كست، لما نبص على ناحيتك هي وبقى نبص على ناحيتي، ناحيتك انت وبقى ناحيتي، كست بتقول لك انا مش عايز اعيش معاك، مش طايق اعيش معاك لا فوق فوق لا تحت تحت، ان انت لو عندك ذره من كرامه تسرحها باحسان، بس ما تقعدش تنحر بقى. ده مبدئيا انا بكلمك كاخ. طيب سيب دي بقى، تعالى نرجع لورا عشان حياتك الجايه. ايه اللي وصل الست دي للحاله دي؟ انا عارفها مشكلتها ان صاحبتها، قلت له انت ليه مشكلتها صاحبتها، مشكلتها الراجل اللي عمها اللي اتدخل في الموضوع، وانت ليه كل الناس متهمة الا انت؟ بيلعبوا في دماغها وهي ما عندهاش شخصية. طب انت بقى ما كنتش اشطر منهم ولعبت انت في دماغها ليه؟ صحيح ما كنتش اشطر لعبت في دماغها ليه؟ معلش بالراحة كده بهدوء بصرف النظر عن انت عملت ايه وهي عملت ايه، انت محتاج توب الله تستغفره. تأكيد في حاجات ما، لان مهما كان محدش يقدر يعرف ايه اللي في البيت وايه اللي خبايا البيت واللي بينك وبينها. حابب نتدخل يا ابن الناس؟ ماشي، انا ما هقدرش اتدخل الا لما ايه نسمع الطرف التاني. انا ما اعرفش، ما اقدرش انا اديك حكم، انا بديك كلام اللي من بره. لهم تك تك تك تك تك، فبدأنا ايه نسرح شوية في الكلام، بدأت تسمع حاجات. قلت له معلش يعني مبدئيا، لا لا ده ما سمعناش الطرف التاني، ده منه هو. لما بدأنا ايوان تك تك تك تك، قلت له يعني معلش انت يعني انا اصلا هي لو اختي انا اقول لها ما تعيش معك. صحيح لو اختي ما اقول لها ما تعيش معك، لان انت في الحقيقة الكلام ده انت ما ده حاجات في منتهى الصعوبة اصلا. ازاي انت وهو جاي ايه اللي هو هل، فبيقول لي هل يا دكتور معلش استني بس سؤال، سيبك من كل حاجه، هل يجوز ليها تطلب الطلاق؟ قلت له يجوز يجوز يجوز. ايوه يا باشا يجوز، ما يجوزش ليه؟ قال لي يعني بدون اي سبب. قلت له هفترض. ايوه بدون اي سبب. الصحابية قالت له انا لا انقم عليه كذا وكذا وكذا، بس انا ما لكن لا احب الكفر في الاسلام، انا ما احبش ان انا اعصي ربنا، او الكفر عبرت عن المعصيه بالكفر يعني، انا ما احبش ان انا اعصي ربنا خلاص. طيب كده وقال لها قال له طلقها تطليقه، ورد عليه الحديقه طلقه تطليق. فاما جينا نرد عليه الحديقه طلقه تطليقه، قال لي خلاص رد عليه الحديقه. قلت له خد حديقتك يعني مش مشكله، بس هي قال لي بس هو يعني ده الشرع وهو ده. قلت له ده الشرع ليك انت، لكن هي لو بتكلمني اقول لها ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير باس لم ترح رائحه الزنا، اقول لها هل يا بنتي انت فعلا عندك الباس اللي يخليكي تطلبي الطلاق؟ انت طالما لو ما عندكيش الباس ده لا ترح رائحه الجنة، انت بتعرضي نفسك للنار، انت هذا كفران لنعمه الله سبحانه وتعالى. قلت له كلامي ليها حاجه وكلامي ليك انت ايه حاجه، انت ما تجيش تقول هي ما يجوز لهاش، لا يجوز لها الحق ده، هي ربنا اداهولها وهتحاسب عليه قدام ربنا. انت بقى كشخص اللي هو ايه اللي انت تروح تبص لنفسك، انت وصلت الشخص ده لايه؟ مشي الحمد لله رب العالمين وما رجعش عليها تاني. مشكله اللي اقصد ايه مش راحت اللي هي ان خلاص هو حل، لا فكره ان هو عرف ان انا مش هخلص مع الراجل ده، هو كانه كان عايزني انا ايه اشجعه ومش عارف ايه واخده كلام تمام صح وياخد كلامي يقول ده الدكتور بيقول والدكتور بيقول، لا انت في النهايه هو انا بقى حسيت بايه ان هو انت كشخص ما انتش عايز ايه مش عايز مش عايز تصلح فعلا، مش عايز تعيش، انت مش عايز تتقي ربنا، انت مش عايز تصلح نفسك، لا ده انت هي معركه وانت عايز ايه تنتصر في المعركه وعايز ترجع تاني بنفس الوضع بنفس الشكل، فمتى اصلا يحل الامر ده؟ لا يحل ابدا. المهم يعني الشاهد اللي اقصده هو يعني هو رمانة الميزان ان الانسان يراقب الله، الانسان يتقي ربنا، الانسان يفهم دينه امتحان، يحاول هو كوضع شرعي يحاول ان هو يحكم الشريعه فيها، هو ده المقياس في المساله دي. كفايه كده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، عشان تسخر وتوب عليك. إيمان ثم العمران افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.